بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وعلى ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه وإن نزل فقط، ولا حرمة إلا بخمس رضاعات في الحولين، وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة وموطوءة بشبهة ومشوب. وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه، وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. طيب حسبك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الرضاع والرضاع كلاهما صحيح، وهو في اللغة مص لبن من ثدي أو شربه، وأما في الشرع فهو مص لبن في الحولين اجتمع عن حمل، يعني بسبب حمل، مص هذا اللبن من ثدي امرأة أو شربه ونحو ذلك. وهذا التعريف فيه بعض القيود المعتبرة في الرضاع المحرم كما سيأتي إن شاء الله في مسائل هذا الفصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بمعنى أن كل امرأة تحرم على الإنسان بالنسب يحرم مثلها بالرضاع. فيحرم على الإنسان مثلا أن يتزوج خالته من النسب وهي أخت أمه، فكذلك خالته من الرضاع يحرم عليه أن يتزوجها. يحرم عليه أن يتزوج ابنة أخيه من النسب، فكذلك ابنة أخيه من الرضاع. فكل ما يحرم عليك من النسب يحرم نظيره إذا كان بالرضاع. ويدل على هذا الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وعند ابن ماجه ما يحرم من النسب، وقبل ذلك قول الله جل وعلا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. والآية في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره. منهم من قال إن هذه الألفاظ لعمومها يدخل فيها الأمهات من الرضاع والأمهات من النسب، والأخوات من الرضاع والأخوات من النسب، وبناتكم من الرضاع ومن النسب. ومن أهل العلم من قال إن المراد بقوله تعالى أمهاتكم يعني من النسب فقط، لأنه ذكر بعد ذلك المحرمات من الرضاع في قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فتكون الآية أثبتت حكم الأم من الرضاع، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم، يعني أثبتت حكم الأم وحكم الأخت من الرضاع، وما سوى ذلك فهو مقيس عليه وثابت بالسنة في الحديث الذي ذكرناه. وأجمع العلماء على أن الرضاع محرم في الجملة، يعني يحصل به التحريم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه وإن نزل فقط. هذه مسألة مهمة. حرمة الرضاع تنتشر إلى أين؟ من الذي يعني يؤثر فيه الرضاع؟ نقول الحاصل أن عندنا طفل مرتضع، وعندنا الأم من الرضاع والأب من الرضاع. عندنا طفل ذهب وارتضع من امرأة، فهذا هو الطفل المرتضع، وهذه هي أمه من الرضاع، وصاحب اللبن هو أبوه من الرضاع. أما من جهة الطفل المرتضع فإن الحرمة تنتشر فقط لهذا الطفل الرضيع ولفروعه وإن نزلوا. فروعه يعني أولاده، أبناؤه وبناته وإن نزلوا، ابن الابن وابن البنت وبنت الابن وبنت البنت وهكذا. فالحرمة تنتشر في هذا الرضيع وفيما تفرع منه، ولا تنتشر في أصوله كآبائه وأجداده، ولا في حواشيه كإخوانه وأخواته. هؤلاء لا أثر للرضاع عليهم أبدا، واضح؟ وأما من الجهة الأخرى العائلة التي ارتضع فيها الأم من الرضاعة والأب من الرضاعة، فإن الحرمة تنتشر في هذه في هؤلاء، يعني تنتشر في أبويه من الرضاعة وفروعهم كأبنائهم وبناتهم، وفي أصولهم كالآباء والأجداد، وفي حواشيهم الإخوة والأخوات. فحينما ارتضع زيد مثلا، هذا الطفل الصغير ارتضع من فاطمة، فاطمة زوجها اسمه محمد، أصبحت فاطمة أمه من الرضاعة، واضح؟ وأصبح محمد هو أبوه، أصبح محمد أباه من الرضاع. اعتبر أن هذا الرضيع هو كأنه ابنهم بالنسب، كأنه ابن لهم بالنسب، وبالتالي أبناؤهم يعدون إخوتهم إخوته يعدون إخوته من الرضاع، بناتهم يكونون أخوات لهم من الرضاع، أخت الأم وهي الخالة تعد تصبح خالة من الرضاع، وهكذا. فالحرمة تنتشر في أب المرتضع وأمه في أصولهما وفروعهما وفي حواشيهما. هذا حاصل ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه وإن نزل فقط. قوله فقط يريد أن يخرج إيش؟ أنه من جهة المرتضع لا تنتشر الحرمة لا في أصوله ولا في حواشيه، وإنما تنتشر فقط في فروعه، هذا من جهة المرتضع. أما من جهة الأب والأم من الرضاع فقد ذكرنا أن الحرمة تنتشر، وهذا طبعا إنما يثبت إذا حصل الرضاع بشروطه المعتبرة التي ستأتينا بعد قليل. وعلى هذا لو أراد أبوه من الرضاع، لو أراد الأب من الرضاع أن يتزوج أم هذا الطفل من النسب، هل له ذلك أو لا؟ يعني محمد اللي ذكرناه لو أراد أن يتزوج أم الطفل أم زيد أمه من النسب، يحق له ذلك أو لا؟ نعم يحق له ذلك، وهذا محل إجماع. قال الفقهاء: فتحل المرضعة اللي هي فاطمة لأبي المرتضع من النسب، لأن الأب هذا ما تأثر بالرضاعة أبدا، فهي بالنسبة له امرأة أجنبية. وتحل أم الرضيع أمه يعني من النسب لأبيه ولأخيه، وهذا كله محل إجماع. طيب لما نقول نحن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، التحريم هنا يشمل ماذا؟ ما هي الأحكام التي تثبت بالرضاع؟ نقول يثبت بالرضاع النكاح وتوابعه، يعني تحريم النكاح هذا واحد، تحريم أو جواز الخلوة هذا اثنين، جواز النظر ثلاثة، إثبات كون هذا الطفل أصبح محرما أربعة. هذه الأحكام الأربعة فقط هي التي تثبت بالرضاع. إذن يثبت بالرضاع تحريم النكاح وثبوت المحرمية فيكون محرما لها لو أراد أن يسافر، لو أرادت أن تسافر معه، وإباحة النظر إليها يعني إلى أمه من الرضاع وإلى أخته من الرضاع وإلى خالته من الرضاع، وإباحة الخلوة بها. هذه الأحكام الأربعة، ولا أثر للرضاع في بقية الأحكام. مثل إيش؟ مثلا الميراث، لو مات الإبن من الرضاع أخوانه من الرضاع يرث منه شيء؟ الجواب لا. أمه من الرضاع ترث شيء؟ الجواب لا. إذن لا أثر للرضاع في التوارث. وإيش كمان؟ إيش عندنا أحكام أخرى؟ صلة الرحم مثلا، مثلا وجوب الصلة، المذهب أنه لا يجب على الإبن من الرضاعة صلة أمه من الرضاعة كما يصل أمه من النسب. وكذلك النفقة، وجوب النفقة لا تجب عليه، ورد الشهادة، معلوم أنه لا تقبل شهادة الإبن لابنه، فكذلك هذا في النسب، وأما من الرضاع فلا أثر للرضاع في رد الشهادة. إذن عرفنا الأحكام التي تتأثر بالرضاع وهي أربعة، أو تثبت بالرضاع وهي أربعة أحكام. قال رحمه الله تعالى: ولا حرمة إلا بخمس رضاعات في الحولين. الآن بدأ يبين لنا شروط الرضاع المحرم، يعني الذي تحصل به الحرمة ويحصل به الأثر تنبني عليه أحكامه، وهي شروط تتعلق بالعدد وبالزمن وبوصول اللبن إلى الجوف من طريق الحلق، يعني من منفذ معتبر، وبأن يكون اللبن لبنا معتبرا. الشروط سنذكرها تدور حول هذه المحاور الأربعة: العدد والزمان وخلينا نقول المنفذ المعتبر واللبن المعتبر، لأنه مو كل لبن يؤثر ولا كل لبن يحصل به التحريم. أما العدد فقد ذكره المؤلف، قال: ولا حرمة إلا بخمس رضاعات، يعني بخمس رضاعات فأكثر، ولو كانت هذه الرضاعات متفرقة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل في القرآن، كان فيما أنزل القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. في رواية: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. إيش معنى فتوفي رسول الله؟ أول شيء هذا الحديث يثبت أن كان المعتبر عشر رضاعات ثم نسخت بكم؟ بخمس رضاعات، فأقل من ذلك لا يؤثر. لو رضع من أمه أربع رضاعات، لو رضع من المرضعة أربع رضاعات ولم يرضع الخامسة، فإن هذه الأربع رضاعات لا أثر لها، وجودها كعدمها. ماشي؟ طيب هذا الحديث يثبت أن العبرة بخمس رضاعات. ما معنى قولها رضي الله عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن؟ من يحفظ الآية التي فيها ذكر الخمس رضعات؟ ها يا شيخ، أيوة، فين الخمس رضعات؟ صحيح، هذه الآية في الزمان. ما معنى فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن؟ ما في أحد منكم يقرأ في القرآن خمس رضعات؟ نسخ الحكم وبقيت التلاوة. طب وين التلاوة؟ هاي شيخ، شوف عمر، نسخت التلاوة وبقي الحكم. نسخت تلاوة هذه، يعني الآية نسخت من 10 إلى 5، نسخ يعني العشر رضعات نسخت حكما وتلاوة. طب الخمس رضعات نسخت تلاوة لا حكما، نسخت تلاوة لا حكما، ولأن النسخ وقع متأخرا فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة لم يعلم بالنسخ، فلا يزال يقرأ الآية التي فيها خمس رضعات. وهذا معنى قولها فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني بعض الصحابة لم يعلم بالنسخ لأنه متأخر جدا، فلذلك كان بعضهم لا يزال يقرأ الآية التي فيها خمس رضعات مع أنها منسوخة. طيب، ما هو ضابط الرضاعة؟ الآن عرفنا أنه لا يحصل أثر للرضاع إلا بخمس رضعات فأكثر. ما هو ضابط الرضعة الواحدة؟ المذهب أن الضابط، نستطيع أن نقول أن المص المتصل المتتابع للبن يعتبر رضعة واحدة. المص المتصل المتتابع للبن يعتبر رضعة واحدة. وعلى هذا لو أن الطفل مص اللبن ثم ترك الثدي وانتقل إلى الثدي الآخر، فهنا انتهت الرضعة الأولى وبدأ في الرضعة الثانية. طيب لو توقف عن مص اللبن لأجل أخذ النفس، انتهت الرضعة وبدأ في الرضعة الثانية. طيب لو أنه أزيل عن الثدي قهرا، يعني الأم وضعته على صدرها فرضع قليلا ثم أبعدته عنوه ثم وضعته مرة أخرى، نقول هذه كلها كل واحدة منها رضعة مستقلة، كل واحد منها رضعة مستقلة، ولا يشترط في الرضعة الواحدة أن تكون مشبعة، لا يشترط، لأن الرضعة هي المرة، والمرة تحصل بما ذكرنا، واضح؟ فيمكن أن تحصل الخمس رضعات في مجلس واحد أو لا، ممكن، لكن بشرط أن يكون هناك فاصل بينها، يعني يمص اللبن ثم يتوقف أو يبعد ثم بعد ذلك يشرب اللبن مرة أخرى ثم يبعد، فكل واحد من هذه رضعة مستقلة، ولو كان في زمن متقارب، ولو كان في مجلس واحد. ثم قال رحمه الله تعالى، قال إلا بخمس رضعات في الحولين. هذا الشرط الثاني لكون الرضاع مؤثرا معتبرا، أن يكون الرضاع في الزمن المعتبر وهو في العامين، فلو ارتضع بعدهما لم يكن الرضاع مؤثرا ولو بزمن قريب ولو بلحظة. يعني لو ضبطنا وقت ولادة الطفل وبعد ما انتهت سنتين بالضبط بالدقيقة أرضعته الأم، نقول لا يؤثر هذا الرضاع، لأن الله تعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فهذا هو تمامها وكمالها، وليس بعد ذلك رضاع مؤثر. ولا عبرة بالفطام، يعني لو أن الطفل رضع سنة وبعدين توقف عن الرضاعة، فطمته أمه وأصبحت تعطيه الأطعمة والمغذيات ونحو ذلك، وبعدين بعد 6 أشهر لما صار عمر الطفل سنة وستة أشهر أرضعته امرأة من الجيران، أو وضعت له اللبن مثلا في إناء، أو صنعت له من اللبن جبنا أو طعاما وأطعمته إياه، فهذا الرضاع مؤثر ولا مو مؤثر؟ مؤثر، لأنه لا يزال في المدة المعتبرة وهي الحولان. ثم قال رحمه الله تعالى ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين. ذكرنا الدليل، وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة، وقال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. والشرط الثالث، المؤلف ذكر الشروط المعتبرة في العدد وفي الزمان، نقول هناك شرط متعلق باللبن، أن يكون هذا اللبن من امرأة، وهنا ليست هناك إشارة لهذه المسألة، أن يكون هذا اللبن من امرأة. وعلى هذا فلو أن اللبن مثلا، لو أن هناك رجل عنده لخبطة في الهرمونات فخرج منه لبن، فهذا يؤثر ولا ما يؤثر؟ يمكن يصبح أب أحد بالرضاعة؟ الجواب لا. طيب لبن البهيمة يؤثر في ثبوت الرضاع؟ ممكن الاثنين يصبحوا أخوان بالرضاع لأنهم رضع من شاة واحدة؟ الجواب تجي ولا ما تجي؟ بيأثر إذا كذا حيصير بنو آدم كلهم إخوان في الرضاع الظاهر من شركات الحليب والمراعي وكذا. نقول لا يؤثر، لا يؤثر اللبن إلا إذا كان لبن امرأة. واعتبروا كذلك في اللبن من الشروط المعتبرة في اللبن أن يكون هذا اللبن قد اجتمع بسبب حمل. فلو أن فتاة بكر لم تتزوج ولم تحمل من قبل واجتمع لها لبن بسبب بعض الأدوية التي أخذتها أو لخبطة في الهرمونات أو شيء من هذا القبيل، فهذه أيضا هذا نادر لكن قد يحصل، فهذا اللبن لا حكم له ولا أثر له في إثبات حرمة الرضاع. طيب عرفنا أهم الشروط التي تتعلق بالرضاع. هل يعتبر في الرضاع الرضا أو لا يعتبر؟ يعني لو أن امرأة أكرهت على إرضاع طفل هل هذا الرضاع مؤثر أو لا؟ الجواب هذا الرضاع مؤثر ولا عبرة بالرضا. هل يشترط النية والقصد؟ الجواب لا. لو أن الطفل دب إلى امرأة نائمة فرضع منها وهي لا تدري، ما في نية ولا قصد ولا شيء، فهذا الرضاع معتبر ويحصل به التحريم إذا اكتملت الشروط التي ذكرناها. ثم قال رحمه الله: وتثبت بسعوط ووجور. وهذا له علاقة بشرط أشرنا إليه، وهو أن يكون اللبن قد وصل إلى الجوف عن طريق الحلق، سواء كان ذلك بمص اللبن أو كان بسعوط أو وجور أو بأكل اللبن على هيئة الجبن. مثلا لو صنع من اللبن الجبن وأكله الطفل، هذا كله يحصل به تحريم الرضاع. والسعوط هو صب اللبن في الأنف، والوجور هو صب اللبن في الفم من غير مص للثدي. فلو فتح فم الطفل وصب اللبن فيه فهذا هو الوجور، وحكمه أنه يحصل به التحريم كمص اللبن. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في السنن أنه قال صلى الله عليه وسلم: إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. فدل على أن هذا هو الرضاع المعتبر. وهذا الحديث الحنابلة استدلوا به في مسائل كثيرة، منها مثلا قالوا لو صنع من اللبن الجبن ثم أكله الطفل هل يحرم أو لا؟ قالوا نعم. ليش؟ لأنه يصل إلى الجوف ويحصل به انتشار العظم وإنبات اللحم، وعللوا بهذه العلة في مسائل عديدة. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة. لبن المرأة الميتة يحرم كلبن المرأة الحية، وليس هذا معنى هذا جواز الرضاعة من الميتة، لكن لو حصل هذا الأمر، لو حصل أن امرأة ماتت وبجوارها طفل فدب إليها فارتضع منها، يحصل التحريم أو لا؟ الجواب نعم، يحصل التحريم. قالوا: لمساواته للبن الحية في إنبات اللحم وإنشاز العظم. لاحظ الاستدلال هنا فين؟ الاستدلال بالحديث الذي ذكرناه. وكذلك لبن الموطوءة بشبهة. معلوم أن المرأة الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد فإنه يلحق بالواطئ، يلحق بالواطئ. وكذلك اللبن الذي نتج عن هذا الحمل، هذا اللبن ينسب إلى ذلك الواطئ، فمن ارتضع من هذا اللبن أصبح الواطئ بشبهة أبا له بالرضاع، وأصبحت هذه المرأة الموطوءة بشبهة أما له من الرضاع. قال: ومشوب. اللبن المشوب يعني المخلوط الذي خلط بغيره، خلط بالماء أو خلط مثلا بالسكر أو بأي شيء آخر، فهذا يحصل به التحريم أو لا؟ المذهب نعم، يحصل به التحريم بشرط أن تكون صفاته باقية، والمراد بالصفات هنا اللون والطعم والرائحة. قالوا: الحكم للأغلب، فإذا كانت صفاته باقية فإن هذا اللبن يحصل به التحريم. وأما إذا زالت الصفات، يعني لبن قليل وضع عليه ماء كثير حتى زال لونه وزالت رائحته وزال طعمه، فهذا لا أثر له في التحريم. واضح؟ فالمشوب هنا لابد أن يقيد بقيد، فنقول: المشوب إذا كانت صفاته باقية، كما في شرح المنتهى. قالوا: نعم، المشوب إذا كانت الصفات باقية. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى. قال: وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت هذه المرأة طفلا، ما النتيجة؟ أو طفلة، النتيجة أن هذه الطفلة تحرم عليه، يعني كل امرأة تحرم عليه بنتها مثل الأم. الآن الأم أم الإنسان تحرم عليه بنتها، ليش؟ لأنها ستكون أختا له، إما أخت شقيقة إن كانت من نفس الأب، وإما أخت لأم إن كانت من زوج آخر. فهذه الأم لو أرضعت طفلة فهذه الطفلة محرمة عليك، ليش؟ لأن هذه الطفلة أصبحت أختا لك من الرضاعة. وكذلك الجدة، الجدة إذا كان المراد بها هنا أم الأم، فإذا أرضعت طفلة فهذه الطفلة أصبحت إيش؟ أصبحت خالة، أصبحت أختا لأمك، فهي خالتك من الرضاعة، فهي محرمة، فهذه الطفلة أصبحت محرمة، فأصبحت محرمة عليك. وإذا كان المراد بالجدة أم الأب فأرضعت طفلة فأصبحت هذه الطفلة عمتك من الرضاعة، فلا يحل أن تتزوجها، وهكذا. قال: وكل رجل، هذه مسألة في المقابل وهي نظير المسألة السابقة، وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه، إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. فمثلا الأخ، بنت الأخ محرمة، طيب لو أن زوجة الأخ أرضعت طفلة فهذه الطفلة أصبحت ابنة أخيك من الرضاعة، فهي محرمة عليك. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه ولا مهر قبل دخول إن صدقته، ويجب نصفه إن كذبته، وكله بعد دخول مطلقا. انتبه معي، هذا رجل متزوج قال بعد زواجه، قال إن زوجتي هي أختي من الرضاع، أو قال لامرأته مثلا: يا فلانة ترى أنت أختي من الرضاعة. ما أثر هذه الكلمة التي قالها؟ ما أثر هذه الكلمة؟ نقول: هذه الكلمة يترتب عليها انفساخ النكاح حكما. إيش معنى حكما؟ يعني لو ترافع إلى القاضي فإنه يأخذه بهذه الكلمة ويقول له: أنت أقررت على نفسك أنك تعتقد أن هذه أختك من الرضاع، إذن فهذا النكاح نكاح لا يصح، فيفسخ النكاح، هذا حكما. وأما إذا لم يترافع إلى القضاء وبقي الأمر فيما بينه وبين الله، فنقول: إن كان صادقا، إن كان يعتقد صدقه فيما قال، فحينئذ هذه المرأة لا تحل له. إذا قالها: أنت أختي من الرضاع، وهو يعتقد ذلك، فهذه لا تحل له سواء ذهب إلى القضاء أو لا. وإن كان لا يعتقد ذلك وإنما يعتقد أنه كان يكذب أو كان يمزح فيما قال، فالنكاح بحاله فيما بينه وبين الله. واضح؟ إذن لو جاءك إنسان وقال لك: يا شيخ عندي مسألة، أنا كنت أمزح مع زوجة البارحة فقلت لها: ترى جاني خبر أنك أختي من الرضاع وأنت الآن أختي من الرضاع، فما حكم هذه العبارة؟ ها، ما الحكم؟ من يجيب؟ ها يا شيخ، خلاص ثبتت. أول شيء هو الآن سألك، ها يا شيخ، إذا كان بس كلام أحيانا الكلام يؤثر. ها، هو الآن أقر، صحيح؟ وماشي أقر، هل نحكم عليه مباشرة بفسخ النكاح؟ نقول: أول شيء هو جاء يتكلم مع مفتي ولا مع قاضي؟ إذا راح للقاضي ذهب إلى الحاكم فهنا يؤاخذه بظاهر كلامه، واضح؟ يؤاخذه بظاهر كلامه فيقول أن زوجتك بطل، أو يعني يفسخ النكاح بينهما حكما، لأن الأمر وصل إلى القضاء. أما إذا كان يسأل مفتي أو يسأل مثلا بعض أصدقائه أو بعض زملائه في مثل هذه المسألة، فهنا نقول له: أنت بينك وبين الله، هل تعتقد بالفعل إنها أختك أم قلت هذه الكلمة دعابة وكذبا؟ فإذا قال: والله أنا أعتقد بالفعل إنها أختي، نقول النكاح هنا لا يصح. وإذا قال: لا، إنما قلت ذلك مازحا أو هازلا كاذبا، فنقول هذا القول لا شك أنه محرم، لكن فيما بينك وبين الله هذه لا تزال زوجة لك، لأن الذي يحرم المرأة على الإنسان هو حقيقة الرضاع وليس مجرد الدعوة والقول. طيب، في هذه المسألة الرجل الذي قال لامرأته: أنت أختي من الرضاع، هل يجب عليه المهر أو لا؟ عرفنا حكم النكاح باقي ولا ما هو باقي، لكن باقي المهر، نقول: لا يخلو من حالين: إما أن يدعي عليها ويقول، أو إما أن يدعي أنها أخت له قبل الدخول أو بعد الدخول. فإن كان بعد الدخول فإن المهر يجب عليه مطلقا، لأنه قد دخل بها، سواء صدقته المرأة أو كذبت يجب عليه المهر بما استحل من فرجها. وإن كان ذلك قبل الدخول، واحد عقد على امرأة وقبل دخوله بها قال أنت أختي من الرضاع، فهنا تفصيل. إن صدقته المرأة على إقراره قالت نعم صحيح كلامك صحيح، سقط المهر لأنهما اتفقا على أن النكاح لا يصح. وإن كذبته قالت لا أنا ماني أختك من الرضاع، فإنه يثبت لها نصف المهر. الكلام هنا ما قبل الدخول، فيثبت لها نصف المهر لأن إقراره لا يقبل عليها. القاعدة أن الإقرار حجة قاصرة، فإقراره يقبل عليه لكن لا يقبل على امرأته ما لم تصدقه بذلك. وهذا حاصل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما. هذه عكس المسألة السابقة. لو أن المرأة جاءت لزوجها يوما فقالت له يا فلان ترى أنت أخويا من الرضاع، أنت أخي من الرضاع، فما الحكم؟ نقول إذا كذبها الزوج وقال لا ما هو صحيح فإن قولها لا يقبل حكما في المحكمة، لا يقبل قولها ولا هذه الدعوة، وتبقى وتبقى المرأة زوجته حكما حيث لا بينة لها إذا لم يكن لها بينة على هذا الكلام. وأما فيما بينها وبين الله فنقول لو كانت، المذهب يقولون لو كانت تعتقد صدق هذا الكلام، يعني هي تعتقد أن هذا الرجل هو أخ لها في الرضاعة والقاضي لم يقبل قولها ما عندها بينة، فإنه لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها لأنها تعتقد حرمة ذلك، وعليها أن تفتدي نفسها منه بخلع، نعم بخلع أو بغير هذا. ثم قال رحمه الله تعالى ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين. قول من شك في رضاع يعني في وجوده وحصوله، شك حصل الرضاع ولا ما حصل، أو في عدده، هذا رجل تيقن حصول الرضاع لكن شك في العدد، هي 3 رضعات ولا 5 رضعات. الحكم أنه يبني على اليقين، فإذا شك هل وجد الرضاع أو لم يوجد يبني على اليقين، واليقين هو العدم، يبني على اليقين واليقين هو العدم. يعني عنده طفل دخل وكان جائع، فدخل إلى غرفة فيها امرأة ثم خرج الطفل شبعان، فهنا هذا الأب شك المرأة أرضعت الطفل ولا ما أرضعت، ولم يستطع أن يتثبت منها، ذهبت واختفت، فنقول يحتمل أنها أرضعت ويحتمل أنها سقته مثلا من ماء كان عندها أو من شيء آخر، فالأصل أنها، الأصل هو العدم، فيبقى عليه يبني على اليقين، والأصل أن الرضاع لم يحصل. طب إذا شك في عدد الرضعات، وهذا يحصل أحيانا، المرأة تقول أنا متأكدة أنني أرضعت فلان هذا لما كان صغير لكن والله ماني فاكرة هي 3 رضعات ولا 4 رضعات، الأصل هو الأقل، فنعتبر إيش؟ نعتبر الأقل لأنه هو المتيقن. وكذلك لو شك هل وقع الرضاع في العامين أو وقع بعدهما، يعني المرأة متأكدة أن أرضعت هذا الطفل 5 رضعات لكن ما هي فاكرة هذا الكلام كان في العامين ولا بعد العامين بأسبوع ولا بشهر، نقول الأصل عدم الرضاع، فيرجع إلى هذا الأصل ويبنى على اليقين، فلا تثبت الرضاعة في هذه المسائل. نعم الشك يا إخوة، الفقهاء إذا أطلقوا الشك فعندهم الشك هو مطلق التردد بغض النظر عن نسبة الاحتمالات، يعني إذا شك هي 3 ولا 4 فهذه الكلمة، كلمة شك هنا تشمل سواء كان 90% احتمال مثلا أنها 3 و10% أنها 4 أو كانت النسب أقل من ذلك أو أكثر، واضح؟ الشك عند الفقهاء هو مطلق التردد، ويقول هذا الشك لا يزول إلا بيقين، اليقين هو 100%، واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى ويثبت بإخبار مرضعة مرضية. عندكم كذا؟ كذا عبارة الكتاب. ويثبت بإخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقة، يعني يثبت الرضاع بشهادة أو بإخبار مرضعة مرضية. قوله بإخبار، المراد بالإخبار هنا الشهادة، المراد بالإخبار الشهادة كما في الإقناع والمنتهى. فإذا شهدت به، يعني شهدت بالرضاع المحرم امرأة مرضية، فإنه يثبت بشهادتها ويؤخذ بكلامها ويثبت التحريم. طيب، فلو جاءت امرأة إلى زوجين، وهذه الامرأة هذه امرأة مرضية في دينها وفي أخبارها، فقالت كنت أرضعتكما في عام كذا، وفي ذيك السنة كانوا كلهم دون الحولين، فإنه يقبل قولها ويفرق بينهما. في حديث عقبة بن الحارث في الصحيحين قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: كيف وقد زعمت؟ وفي لفظ أنه قال: خلي سبيلها، وفي رواية قال: دعها عنك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهما. وقال الشعبي رحمه الله: كانت القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع، فيثبت بذلك الحكم، بشرط أن تكون المرأة هذه مرأة مرضية. أما لو كانت معروفة بالتلاعب أو الكذب أو ليست عليها لا تعرف بالعدالة، فإنه لا يقبل قولها. وكذلك بشهادة عدل مطلقا، وهو أولى بالقبول منها، فإن أمر الرضاع مما يثبت بشهادة رجل واحد، كما سيأتي في الشهادات بإذن الله. طيب، الشهادة هنا الشهادة في هذه المسألة، سواء شهدت هذه المرأة على نفسها على فعلها هي أو على غيرها، يعني لا فرق بين أن تقول: أنا أرضعت فلان وفلانة، وبين أن تقول: أنا رأيت فلانة، جارتنا فلانة ترضع هذا الولد وهذه البنت. واضح؟ سواء شهدت على فعلها أو على فعل غيرها. انتهينا من الرضاع، ننتقل اللي بعده. تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب النفقات. وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف، فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع من أرفع خبز البلد وأدمه عادة الموسرين، وما يلبس مثلها وينام عليه، ولفقيرة مع فقير كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه، ولمتوسطة مع متوسط، وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك، لا القيمة إلا برضاهما، وعليه مؤنة نظافتها لا دواء، وأجرة طبيب وثمن طيب، وتجب لرجعية وبائن حامل لا لمتوفى عنها. حسب. قال رحمه الله تعالى: باب النفقات. النفقات جمع نفقة، وهي في الشرع كفاية من يمونه الإنسان طعاما وكسوة وسكنى وتوابعها. إذن من خلال التعريف نعرف النفقة تكون بإيش، يعني ما هو المطلوب في النفقة. هل يدخل في النفقة مثلا التعليم والسفر والسياحة والنزهة أم ماذا؟ نقول: كفاية من يمونه الإنسان طعاما، والطعام يشمل الأكل والشرب، وكسوة يعني اللباس، وسكنا السكن الذي تسكن فيه المرأة أو يسكن فيه من ينفق عليه، وتوابع ذلك قالوا: كطهارة وكإعفاف من يجب إعفافه، كأن يزوج الابن الأب ابنه، فهذا كله داخل في النفقات، وسيأتي تفاصيل هذا إن شاء الله في الباب. المؤلف رحمه الله ذكر لنا في هذا الباب أحكام النفقات، والنفقة تجب بسبب من ثلاثة أسباب، يعني أسباب النفقة ثلاثة. السبب الأول هو الزوجية النكاح، والسبب الثاني القرابة، والسبب الثالث الملك. ولا يجب على إنسان أن ينفق على غيره بسبب إلا بهذه الأسباب الثلاثة. يعني متى يجب عليك أن تنفق على فلان؟ إما على فلانة، إما بزوجية، طيب، وإما بقرابة كالأخت والأم، وإما بالملك كالرقيق، وليس هناك سبب آخر. هل يجب على الصديق أن ينفق على صديقه مثلا، أو على الجار أن ينفق على جاره؟ الجواب لا. أسباب الإنفاق هذه الثلاثة. فالمؤلف هنا سيذكر لنا نفقة الزوجة، وهذه سببها النكاح، ونفقة الأقارب سبب القرابة كما هو ظاهر، ونفقة الأرقاء والبهائم، وهذه سببها الملك. وبدأ بنفقة الزوجة لأنها أقوى أسباب النفقة. قال رحمه الله: وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف. قوله على زوج، على هذا يفيد إيش؟ الوجوب. إذن يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ويدل على هذا الوجوب قوله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا قوله وكسوتهن بالمعروف يدل على أن النفقة يرجع فيها إلى إيش؟ إلى المعروف، يعني إلى العرف، فينفق على المرأة بما يصلح لمثلها، بما يصلح لمثلها عرفا كما سيأتي بعد قليل في التفاصيل. وذلك المؤلف هنا قال: قال وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف، يعني بما يصلح لمثلها في عرف الناس. وهذا طبعا في حال وهذا في حال عدم التنازع، يعني النفقة بين الزوجين إذا لم يكن هناك نزاع بينهما، ما قالت والله هذا النفقة قليلة، قال لا هذا النفقة كثيرة، هذا يصلح لا هذا ما يصلح، إذا ما حصل النزاع بينهما فإنهما يرجعان إلى العرف، يعني مثل هذه الزوجة ما الذي يصلح لها في عرف الناس، ويتفقان على هذا. وأما إذا حصل التنازع فإن الأمر يرجع إلى الحاكم، يعني إلى القاضي، فيفرض لهما قدرا محددا كما سيأتي بعد قليل. طيب، وقوله هنا وعلى زوج نفقة زوجته، هذا يفيد فائدة، وهو أن الزوجة لا تجب نفقتها إلا على زوجها. فالمرأة إذا تزوجت تصبح نفقتها على من؟ على زوجها، لا تجب نفقتها على أبيها ولا على إخوانها، وإنما الذي ينفق عليها وينفرد بالنفقة هو الزوج. فإذا اتفق الزوجان على النفقة لم يتدخل الحاكم. وأما إن وقع التنازع بينهما إما في قدر النفقة وإما في صفتها، فإن الحاكم حينئذ يقدر ذلك بناء على حال الزوجين. قال المؤلف هنا قال فيفرض لموسرة مع موسر عند، أو فيفرض، يعني الذي يفرض هو الحاكم أو القاضي، فيفرض لموسرة مع موسر عند التنازع. إذن لا نحتاج أن نلجأ إلى القضاء إلا في حال التنازع، وحينئذ يفرض القاضي. وينظر القاضي إلى حال الزوجين، إلى حال الزوجين من جهة الغنى ومن جهة الفقر. قال فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع من أرفع خبز البلد وأدمه عادة الموسرين وما يلبس مثلها وينام عليه. انتبه معي، طالما أن العبرة في النفقة بحال الزوجين، فإن القاضي ينظر إلى الزوج، هل هو غني ولا فقير ولا متوسط، وينظر إلى الزوجة كذلك، غنية ولا فقيرة ولا متوسطة، وبالنظر إلى حالهما يفرض مقدار النفقة. فإذا كان الرجل غني وتزوج امرأة غنية، هذه نفقتها تختلف عن نفقة المرأة الفقيرة تحت الزوج الفقير. وإذا كان الزوج غني والمرأة من عائلة فقيرة، فهنا ينظر إلى حالهما فيفرض لها نفقة متوسطة، لا يفرض نفقة الأغنياء كحال الزوج ولا الفقراء كحال الزوجة، وإنما ينظر إلى الوسط. طيب، المؤلف ذكر بعض هذه الحالات. قال فيفرض لموسرة مع موسر، موسرة يعني امرأة غنية تزوجها رجل غني وتنازعا في النفقة، قالت أبغى في الشهر 5000، قال لها لا أعطيك في الشهر 4000، فتنازع في هذا الأمر، كم يعطيها؟ نقول يفرض القاضي لها من أرفع، يعني من أفضل خبز البلد وأدمه، الأدم ما يؤتدم به مثل الدجاج واللحم ونحو ذلك، فيعطيها من أفضل ما يأكله أهل البلد من الخبز ومن الطعام والإدام. عادة الموسرين يعني بما جرت به عادة الموسرين، يعني الأغنياء في ذلك البلد، والعبرة دائما في الأغنياء والفقراء في ذلك البلد الذي فيه الزوج والزوجة، وليس بمعدل الغنى العام ولا الفقر العام. قال عادة الموسرين وما يلبس مثلها وينام عليه، ما يلبس مثلها في ذلك البلد وما ينام عليه مما جرت به عادة الموسرات في ذلك البلد. طيب، قال إذن يفرض لها الطعام بهذا المنظور الذي ذكرناه، وكذلك اللباس الذي يلبسه مثلها، وفراش النوم الذي ينام عليه مثلها، فلو كان مثلها، هذه غنية تحت غني، مثلها لا ينام إلا على سرير مثلا بمرتبة طبية قيمتها 20000، فيفرض عليه هذا. ومثل هذه المرأة لا يصلح أو لا يكفي أن يعطيها الزوج مثلا طراحة ولا شرشف خفيف ولا شيء من هذا القبيل، لابد يفرض له فراشا يليق بمثلها كعادة الموسرات في ذلك البلد. ويفرش لها أيضا، أو يفرض الزوج أو يفرض القاضي لهم كذلك فراشا للنوم وفراشا للجلوس، ومما يفرضه القاضي معون الدار لأن الحاجة تدعو إليه. هذه الأشياء كلها يحددها القاضي، وكما ذكرنا أن ما يحتاج إلى هذا في حال التنازع. هذا حكم المرأة الغنية تحت الزوج الغني. ما حكم الفقيرة تحت الفقير؟ قال المصنف: ولفقيرة مع فقير كفايتها، يعني قدر الكفاية، من أدنى خبز البلد وأدمه مما جرت عادة الفقراء أن يأكلوا مثله. واضح؟ هذا هو القدر الواجب لها. وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه. إذن يفرض لها من الطعام ومن الملابس ومن الفراش، فراش النوم، ومن الأثاث الذي يجلس عليه ما جرت العادة بمثله للفقراء في ذلك البلد. قال: ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير، وعكسها يعني امرأة فقيرة مع موسر ما بين ذلك. نفقت النفقة المتوسطة، يعني يعطي يعني النفقة المتوسطة من جهة جودة الطعام واللباس والفراش الذي ينام عليه والفراش الذي يجلس عليه، فيكون لها كما ذكرنا النفقة المتوسطة. يعني على سبيل المثال، رجل غني تزوج بامرأة فقيرة جدا وهو غني جدا. هذه العائلة الغنية جرت العادة أن المرأة تأكل، خلينا نقول مثلا في تأكل في اليوم، ولا خلينا نقول تأكل في الشهر بقيمة 3,000 ريال تقريبا من عائلة غنية، وتلبس ملابس في السنة بقيمة 30,000 ريال. ماشي؟ هذا وضع الأغنياء. هذا الرجل من العائلة الغنية راح تزوج امرأة فقيرة، عادت هذه الفقيرة أنها تأكل في اليوم، إحنا قلنا هذه الغنية كم؟ ها؟ أيوة، الغنية في الشهر تأكل ب3,000، هذه الفقيرة تأكل في الشهر ب500 ريال. ماشي؟ وتلبس في السنة ب1,000 ريال. هل له الحق أن يقول أنت من عائلة فقيرة والعائلة اللي عندكم يعني يلبسوا ب1,000 أو ب500 ويأكلوا بكذا، فأنا أعطيك نفقة تشبه نفقة أخواتك وبنات عمك من نفس العائلة الفقيرة؟ الجواب لا. هل لها أن تطالبه بنفقة الأغنياء؟ تقول أنت أمك وأخواتك وبنات عمك يلبسوا في السنة بكذا فأنا أريد مثلهم؟ الجواب لا. وإنما يفرض لهم القاضي عند التنازع الوسط بينهما، ينظر إلى حال الوسط فيفرض لها نفقة متوسطة. أيوة. وإذا كان هو فقير وهي غنية فكذلك يفرض عليه نفقة متوسطة. طيب إذا ما استطاع أن يدفع عادة النفقة المتوسطة، ما الواجب عليه؟ سيأتي معنا بعد قليل في مسألة إذا أعسر الزوج بنفقة الزوجة، ما استطاع أن يدفع النفقة التي عينها القاضي، ما الحكم؟ سيأتي معنا بعد قليل. طيب، ولاحظ أن المذهب أن المعتبر هو بحال الزوجين، المعتبر بحال الزوجين. قالوا: لأن الأصل في نفقة المرأة أنه ينظر فيها إلى حالها، كما أن مهر المثل لمن سمي لها مهر فاسد أو لم يسمى لها المهر يرجع فيه إلى مهر المثل، كان المفترض في النفقة أن نعتبرها بحال المرأة. لكننا وجدنا في القرآن أن حال الزوج أيضا معتبر. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، فكل واحد على قدر ما عنده من المال. فلما وجدنا أن الأدلة تعتبر هذا وهذا، قلنا المعتبر هو حالهما معا. واضح؟ هذا تعيين المذهب في اعتبار حال الزوجين، والمسألة محل خلاف بين الفقهاء. قال: لا القيمة إلا برضاهما. يعني الواجب في النفقات التي ذكرناها أن يعطي الرجل امرأته الطعام، ويعطيها الكسوة الملابس، ويعطيها الفراش، وليس لها أن تطالبه بالقيمة. تقول له: أعطيني قيمة الفراش، أو أعطيني قيمة الملابس، أو أعطيني قيمة الطعام. واضح؟ وليس له أن يعطيها القيمة إلا برضاها. يعني الأصل أن يعطيها الأشياء العينية، الطعام والكسوة والفراش ونحو هذه الأشياء، يعطيها أشياء عينية. فإذا اتفق على القيمة جاز ذلك، لأن الحق لا يعدوهما ولا يخرج عنهما. وإذا أبى أحدهما، قال الزوج: أنا ما أعطيك، أنا أجيب الأشياء بنفسي، أنا أجيب الأكل وأجيب الشرب وأضعه في البيت، فليس للمرأة أن تطالب بالقيمة. وإذا بذل الرجل القيمة ولم ترضى المرأة فليس له ذلك. واضح؟ قال: لا القيمة إلا برضاهما. فإذا اتفق على ذلك ورضي به جاز أن يعطيها المال بدلا من الطعام وبدلا من الكسوة وبدلا من الفراش. قال: وعليه مؤونة نظافتها، لا دواء وأجرة طبيب وثمن طيب. سبق أن الزوج عليه أن يطعم زوجته، وعليه كذلك الكسوة والسكنى وما ينام مثلها عليه وما يجلس مثلها عليه وما عون الدار، ما الذي يجب أيضا؟ المؤلف هنا يقول وعليه أيضا إضافة إلى ما سبق مؤونة النظافة، يعني ما تحتاج إليه المرأة لأجل النظافة، ويدخل في ذلك الماء والصابون والشامبو والأدوات التي تستعمل في النظافة عادة. ولا يلزمه دواء إذا مرضت، ولا أجرة الطبيب إذا مرضت. والمذهب عندهم قاعدة أن النفقة إنما تجب على قدر الحاجات الضرورية المعتادة، وأما الأشياء الطارئة العارضة فلا تلزم الزوج، هذا هو الأصل. قال ولا يجب عليه أن يأتيها بدواء إذا مرضت، وإنما يكون هذا عليها على نفقتها هي، وإذا احتاجت إلى إجراء عملية جراحية فكذلك يكون ذلك على نفقتها. هذا المذهب في المسألة. وبعض أهل العلم قال إن ذلك يجب عليه مطلقا، وأن ذلك داخل في المعروف، والله جل وعلا قال وعاشرهن بالمعروف. ومن أهل العلم من فرق تفريقا حسنا فقال ينظر إلى طبيعة العلاج، فإذا كان العلاج مما جرت العادة أن يتحمله الزوج عن امرأته فإننا نلزمه به ويجب عليه، لأن الآية تعيد الأمر إلى العرف، تعيد الأمر إلى المعروف يعني العرف، فما جرت العادة أن الزوج يتحمل عن امرأته فإننا نلزمه به، مثل الكشفيات يعني اليسيرة والسهلة والأدوية المعتادة. وأما إذا كان العلاج يعني يحتاج إلى نفقة وإلى مال خارج عن المعتاد فإن الزوج لا يكلف فوق طاقته، وحينئذ يشارك في نفقة هذه العمليات الجراحية ونحو ذلك الأب وبقية من تلزمه النفقة في مثل هذه الحالة. واضح؟ وإن كان على المذهب لا فرق في هذه المسألة، سواء كان يعلم سابقا أو حدث المرض عنده، المسألة واحدة. طيب، قال قال لا دواء وأجرة طبيب، وإيش كمان؟ نعم، لا دواء وأجرة طبيب وثمن طيب، فلا يجب على الزوج أن ينفق على امرأته أن يعطيها قيمة الطيب ونحو ذلك أدوات الزينة كالحناء سابقا والخضاب والمكياج ومستحضرات التجميل، هذه الأشياء كلها لا تجب على الزوج. لكن إذا أراد منها أن تتزين بهذه الأمور له فإنه يجب عليه أن يأتي بها. واضح؟ طيب، نأخذ مسألة، هذه امرأة أرادت أن تزور صديقتها وأرادت أن تذهب إلى محل للتزيين، كوافيرة تضبط شعرها وتضع من المكياج ونحو هذا، والأمور هذه أصبحت ب300 و400 و500 وربما أحيانا أكثر من ذلك، من الذي يتحمل هذه النفقة؟ نفقة التحسين والتزيين ها شيخ الزوجة نفسها. لكن إذا كان الزوج هو الذي طالبها وأراد أن تتزين له بذلك فهو الذي يتحمل هذه النفقة. وطبعا هذا الكلام كله عند التشاح، يعني يا إخوة قضية والله أنت تتحمل، لا هي تتحمل، فلان هو الذي يتحمل، هذا قضية تحصل عند المشاحة والنزاع. ولا الأصل في الزوجين في مثل هذه الأمور أن يكون الإنفاق بينهما بالمعروف، ويحث الرجل على أن يبذل لأهله قدر طاقته ويحتسب الأجر في ذلك، فإن من أعظم النفقات ما ينفقه الرجل على أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فيحتسب الأجر في مثل هذه الأمور. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وتجب لرجعية وبائن حامل، يعني تجب النفقة المذكورة اللي هي الطعام والكسوة والمسكن للمطلقة الرجعية، وتجب كذلك للبائن الحامل، البائن سواء بانت بطلاق أو بفسخ، إذا كانت حامل فيجب عليه النفقة. طيب، هنا مسألتان، المسألة الأولى المطلقة الرجعية، هذا رجل طلق امرأته طلقة واحدة ولا تزال في عدتها، هل يجب عليه أن يطعمها ويسكنها وأن يكسوها؟ الجواب نعم، لأن المطلقة الرجعية حكمها كحكم الزوجة، والله جل وعلا قال وبعولتهن أحق بردهن، هذا كلام في المطلقة الرجعية، وبعولتهن فأثبت أنه بعل لها زوج لها وهي في حكم الزوجة فيلزمه أن ينفق عليها. المسألة الثانية البائن، سواء بانت منه بفسخ كالخلع أو بطلاق بينونة صغرى طلقها طلقة واحدة مثلا وانتهت المدة ولم يراجعها، أو بينونة كبرى طلقها 3 طلقات فبانت منه، هذه البائن هل يجب عليه أن ينفق عليها بعد البينونة؟ نقول عندنا احتمالا. الاحتمال الأول إذا كانت هذه البائن حامل فإنه يجب عليه أن ينفق عليها، والنفق حقيقة للحمل وليس لأجلها هي، ويدل على هذا قول الله جل وعلا: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. والنفقة هنا قال الفقهاء لأجل الحمل وليس لأجل المرأة، فلو أن الحمل مثلا لو أنها أسلبت أجهضت أو مات الحمل في بطنها فإن النفقة حينئذ تنقطع، لأن النفقة كانت لأجل الحمل وليس لأجلها. وأما الاحتمال الثاني إذا كانت هذه البائن حائل، الحائل قلنا هي غير الحامل، إذا كانت هذه البائن حائل فإنه لا نفقة لها ولا سكنى، كما في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لا نفقة لها ولا سكنى. ثم قال: لا لمتوفى عنها، المرأة التي توفي عنها زوجها وهي الآن في زمن العدة وفي إحداد عليه، ما الذي يجب لها في تركة الزوج؟ ما الذي يجب للمرأة في تركة زوجها؟ يجب لها الميراث فقط، لا يجب نفقتها، لا يجب في التركة أن ننفق عليها في زمان العدة، ولا أن تسكن في هذا البيت في زمان العدة، ولا اللباس ولا شيء آخر، وإنما يجب فقط نصيبها من الميراث. واضح؟ طيب لو كانت حامل، متوفى عنها زوجها وهي حامل، لها النفقة ولا لا؟ نقول ليس لها النفقة، والحمل له نصيبه من التركة، الحمل له نصيبه من التركة، لكن ليس لها نفقة الزوجية، لأن الزوجية قد انقطعت بالوفاة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة أشياء تسقط النفقة وتمنعها، والضابط في المذهب في هذه المسألة، انتبه معي للضابط، الضابط في المذهب يقولون إن النفقة إنما هي في مقابل التمكين من الاستمتاع، النفقة في مقابل التمكين من الاستمتاع، فإذا انتفى التمكين بسبب من جهة المرأة وليس من جهة الرجل فإن النفقة تسقط. إذا انتفى التمكين من الاستمتاع أصبح الرجل لا يستطيع أن يستمتع بهذه المرأة بسببها هي وليس بسبب من جهته فإن النفقة تسقط في تلك المدة، فإذا تمكن منها رجع إليها النفقة. وسنذكر أمثلة توضح لنا هذا الضابط. أيوه حنجي على هذه المسألة. لا، المرض لا يسقط، قالوا إذا انتفى بسبب غير معتاد، ونصوا على أن المرض لا يسقط النفقة، لكن قالوا مثلا من حبست، لو أن المرأة واحد تزوج امرأة وبعدين سجنت هذه المرأة، فهنا لن يستطيع أن يتمكن من الاستمتاع بها خلال فترة السجن. واضح؟ والقضية ليست متعلقة به، السبب ليس من جهته وإنما من جهة المرأة، فتسقط النفقة في هذه المدة سواء كان حبسها بحق أو حبست ظلما. قال: ومن حبست أو نشزت، النشوز هو الامتناع، امتناع الزوجة من حق زوجها، فأصبحت المرأة لا تعطيه حقه وتتكره في بذله، ففي هذه الحالة تسقط نفقتها لأنها منعت نفسها بسبب من جهتها وليس من جهته. وكذلك إذا صامت المرأة نافلة بلا إذن زوجها أو كفارة، يعني مثلا كفارة يمين، فإنه تسقط نفقتها لأنها منعت نفسها في هذا اليوم بسبب لا من جهته وإنما من جهتها هي. وإذا صامت قضاء رمضان فهذا فيه تفصيل، قال: أو قضاء رمضان ووقته متسع. إذن إذا صامت المرأة لقضاء رمضان نقول هذا فيه تفصيل، إذا كان وقت القضاء متسعا يعني ما زال عندها وقت كافي إلى رمضان القادم، لكنها صامت هذا قضاء رمضان دون إذن من زوجها، فإن النفقة تسقط عنها في ذلك اليوم الذي صامته. طيب، أما إذا كان صيامها لقضاء رمضان في وقت ضيق، يعني في الوقت الذي ضاق فيه القضاء، مثلا هي أفطرت من رمضان في هذه السنة 10 أيام ولم يبق على رمضان الذي يليه إلا 10 أيام، فهنا وقت القضاء ضاق، فيجب عليها أن تصوم لأن الوقت تعين في حقها، فهذا صيام بأمر الشارع، فلا تسقط نفقتها في هذه الأيام. طيب قال وإذا حجت، قال أو حجت نفلا بلا إذنه، إذا حجت المرأة حجة نافلة فإن نفقتها تسقط في هذه الأيام التي ذهبت فيها للحج، لأنها منعت نفسها من زوجها بسبب من جهتها فتسقط نفقتها في هذه الأيام. والكلام هنا عن حج النافلة بلا إذن. أما إذا حجت حج الفريضة فيجب عليه أن ينفق عليها نفقة الأيام المعتادة، واضح؟ وما زاد من نفقة الحج فعليها، لأنه نفقة الحج على المرأة. يعني مثلا المرأة هذه أرادت أن تحج وحضورها إلى الحج ورجوعها يستغرق شهر من الزمن، نقول إذا كان الحج حج فريضة يجب على الزوج أن يعطيها النفقة المعتادة اللي هي نفقة الشهر اللي كان يعطيها هي سابقا، وما زاد بسبب الحج والسفر من الذي يتحمله؟ الزوجة هي التي تتحمله هذه نفقة الحج الزائدة، واضح؟ هذا بالنسبة لحج الفريضة. أما حج النافلة فكما ذكرنا. وكذلك إذا سافرت لحاجتها، إذا سافرت المرأة لحاجتها فإن نفقتها تسقط في مدة السفر سواء كان ذلك بإذن الزوج أو بغير إذنه، لأنها منعت نفسها منه بسبب من جهتها. يعني مرأة مثلا أبوها وأخوانها يبغوا يسافروا للسياحة وللنزهة، فاستأذنت زوجها أن تسافر معهم فأذن لها فسافرت معهم شهرا، خلال هذا الشهر يجب عليه أن ينفق عليها أو لا؟ لا يجب عليه أن ينفق عليها، لأنها سافرت لحاجته ولا لحاجتها هي؟ سافرت لحاجتها هي، فلا يجب عليه أن ينفق عليها في هذه الفترة. لكنهم استثنوا في مسألة السفر، قالوا إذا سافر معها، إذا قال لها طيب لكن بسافر معكم وتمكن من الاستمتاع بها فإن نفقتها لا تسقط. فإن نسق لكن النفقة لا تسقط، لأنه يعني إذا الرجل أصبح ما له حاجة في هذه المرأة إما لكبر سن أو لمرض، نقول هنا النفقة لا تسقط، لأن المانع هنا جاء من جهته هو ولا من جهتها هي؟ جاء من جهته هو. لو أن الرجل هو الذي حبس حكموا عليه 6 شهور، فقال أنا 6 شهور ما أنا مستفيد حاجة جالس في هذه الغرفة، يسقط عليه، تسقط النفقة أو لا؟ لا تسقط النفقة، لأن مانع الاستمتاع هنا جاء من جهة الزوج لا من جهة المرأة. طيب، وفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن المرأة لو انشغلت بما أوجبه الشرع عليها فلا يسقط حقها من النفقة، كما لو انشغلت بصلاة الفريضة أو بعذرا، كما لو انشغلت بقضاء رمضان في وقته الضيق، أو بصيام رمضان أداء في شهر رمضان، أو بحج الفريضة، فإن نفقتها لا تسقط. وفهم أيضا من هذا الكلام أن الاستمتاع لو امتنع بسبب من الزوج فإن نفقة المرأة لا تسقط. ثم قال رحمه الله تعالى ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. الآن بدأ يبين لنا متى يعطيها النفقة، متى يعطيها النفقة. أولا بالنسبة لنفقة الطعام والشراب فإنه يعطيها نفقة كل يوم في أول هذا اليوم، يعني يأتي بالطعام طعام اليوم في اليوم، ولا يلزمه أن يأتي بطعام الشهر بالكامل، واضح؟ لا يجب عليه إذا نزل عليه الراتب الشهري، نزل له الراتب الشهري أنه يقضي حق الشهر بالكامل، وإنما الواجب أن يعطيها طعام كل يوم بيوم، لأن الحاجة تتجدد يوما فيوم. وأما بالنسبة للكسوة الملابس فالمذهب أنه يعطيها كسوة العام في أوله، يعني عام 1437 في شهر محرم يجب عليه أن يعطيها الكسوة للسنة بالكامل. طيب إذا جاء 1438، نحن قلنا اللي قبله كم؟ 37، أعطاها كسوة سنة، أعطاها ملابس سنة كاملة. إذا جاء 1438 فيجب عليه أن يعطيها كسوة جديدة. طب لو كانت الملابس حق السنة الماضية ما زالت جيدة وتنفع، ها؟ يجدد لها الكسوة أو لا؟ يجدد لها الكسوة. طب لو أنه في سنة 1437 أعطاها الكسوة في أول يوم، بعد شهرين مثلا احترقت الكسوة تحت المكوة ولا سرقت ولا تلفت انكب عليها عصير، هل يجب عليه أن يعطيها كسوة أخرى؟ الجواب لا، من ناحية الوجوب لا يجب عليه أن يعطيها الكسوة، واضح؟ كما لو أعطاها نفقة وسرقت هذه النفقة ولا أتلفتها ولا ضيعتها لا يجب عليه. لكن لا شك أن مثل هذه الأمور دائما نعيد ونكرر أنه لا يلجأ فيها إلى قضية الحقوق والتنازع إلا في أضيق الحالات، والأصل هو العشرة بينهما بالمعروف. قال: ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. وترى إذا كان الزوج فقيه ويستطيع أن يعني يضيق على المرأة في بعض الأمور، يقول ترى هذا ما يجب عليه شرعا وهذا ما يجب عليه شرعا، المرأة تستطيع كذلك أن تترك أشياء كثيرة من خدمة وغير هذا، وتقول ترى هذا ما يجب عليه شرعا وهذا ما يجب عليه من ناحية الشرع. فحتى تستقيم الأمور لا بد من أن يكون الوفاق بينهما على المعروف وعلى البذل والإحسان. قال: ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. ها؟ أيوة. هل يجب على المرأة الآن؟ طبعا الشيخ أحمد القعيمي حفظه الله في حاشيته على أخصر المختصرات قال إن ظاهر كلام الأصحاب أن النفقة مبنية على العرف، فربما كان العرف في زمانهم أنه كان الواحد يعطيهم الكسوة في أول السنة للسنة بالكامل، وإذا اختلف العرف كما في زماننا هذا الآن، عرف في بعض البلدان أو في بعض المدن أو عند بعض الناس أنه يعطيها الكسوة مرتين، مرة في عيد الفطر يعطيها كسوة ومرة في عيد الأضحى، وأحيانا يختلف العرف ويصبح وقت المدارس يشتري كسوة للأبناء وللزوجة، وبعد كذا في العيد عيد الفطر ثم يشتري مرة ثالثة في الأضحى. فإذا اختلف العرف فإنه يعمل به. ولذلك استظهر الشيخ أحمد القعيمي أنه في مثل السعودية إذا كانت العادة والعرف أن يعطي الزوج امرأته الكسوة مرتين، فإن ذلك يجب لها مرتين في السنة بناء على عرف الناس. طيب، هل يجب عليه في كل مناسبة وفي كل فرح وفي كل ملكة وفي كل مناسبة من هذه المناسبات أن يشتري لها شيئا جديدا؟ نقول: لا يجب ذلك، والعرف لم يجري به. قال: ومتى لم ينفق تبقى في ذمته. إذا لم ينفق الزوج على زوجته النفقة الواجبة، ما أعطاها نفقة الطعام فراحت صرفت من عندها، أو لم يعطيها نفقة الكسوة أو نفقة السكنة إذا كان ينفق ذلك، فإن هذه النفقة تلزم الزوجة للمدة الماضية وتستقر في ذمته ولو لم يفرضها الحاكم عليه، فنفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان. وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد في رجال مجاهدين غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، قال: فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى. وهذا محل الشاهد، هذا يدل على أن النفقة الماضية لا تسقط بالتقادم، وهذا بخلاف نفقة الأقارب. سيأتي معنا بعد قليل في نفقة الأقارب أن الأصل في نفقة الأقارب أنها مبنية على المواساة والمساعدة والإحسان، وبالتالي لو أن الزوج لم ينفق على أقاربه النفقة الواجبة ومضى الزمان فإن هذه النفقة تسقط، إلا في حالات محددة إذا فرضها الحاكم أو إذا اقترب القريب لأجل النفقة أو نحو ذلك. أما نفقة الزوجة فإنها لا تسقط إذا تركها الإنسان، بل تبقى واجبة في ذمته. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث. صورة هذه المسألة: هذا رجل غاب عن بيته 3 سنوات، سافر وترك في البيت نفقة تكفي لهذه المدة، وبدأت الزوجة تأخذ من هذا المال وتنفق، تأخذ نفقتها من هذا المال وتأخذ نفقة الأولاد من هذا المال، وبعد 3 سنوات تبين لها أن زوجها قد توفي بعد السنة الأولى، كان حي سنة ثم توفي وما جاءها الخبر إلا بعد سنتين، فالمجموع كم؟ 3 سنوات. نقول: ما أخذته في السنة الأولى حق لها لأنها أخذته بمقتضى النفقة الزوجية، وما أخذته في السنة الثانية والثالثة حق لها أو لا؟ ما هو حق لها، وإنما هو حق للورثة، لأنه بمجرد موت الإنسان المال الذي عنده تنتقل ملكته إلى الورثة، حتى لو تأخر العلم وتأخرت الأخبار بمجرد الموت تنتقل الملكية إلى الورثة، فعليها أن تعيد هذا المال. قال: رجع عليها وارث، رجع عليها وارث بما أنفقت من المال بعد وفاة زوجها، فيكون هذا المال في ذمتها، واجب في ذمتها أن تعيده إلى الورثة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ومن تسلم من يلزمه تسليمها أو بذلته هي أوليها أو بذلته هي أوليها وجبت نفقتها. نستطيع أن نضع عنوان لهذه المسألة، نقول متى يبدأ وقت وجوب النفقة على الزوجة؟ يعني واحد راح خطب امرأة، هل تجب عليه النفقة بمجرد الخطبة ولا بالعقد ولا بالتسلم ولا بالدخول ولا بانتقال الزوجة إلى بيت زوجها؟ متى يبدأ وقت وجوب الإنفاق على المرأة؟ المذهب أن وقت الإنفاق يبدأ بالتسليم، يبدأ بالتسليم، يعني إذا تسلم الرجل امرأته وهي ممن يلزم تسلمها أو بذلت نفسها له ففي هذه الحالة يبدأ وقت الإنفاق. يعني إذا تسلم الرجل امرأته، هذه الصورة المسألة الأولى، إذا تسلم الرجل زوجته وهي ممن يلزم تسليمها، والتي يلزم تسليمها في المذهب مر معنا سابقا الزوجة التي يوطأ مثلها وهي من أتمت 9 سنوات فأكثر، فإذا تسلم زوجته فبمجرد التسليم يجب عليه، بمجرد ما تسلم زوجته يجب عليه أن ينفق عليها. المسألة الثانية والصورة الثانية، إذا بذلت المرأة نفسها للتسليم فيجب على الزوج أن يتسلمها حتى لو امتنع، فيجب على الزوج أن ينفق عليها حتى لو امتنع. يعني مثلا هذا رجل عقد على امرأة فقالت له أنا جاهزة تعال خذني في أي وقت، قال لحظة لكن أنا أبغى أجهز البيت وأجهز الأمور وعندي شوية دراسة واختبارات، وإذا خلصت إن شاء الله أجي أخذك من البيت، يجب عليه النفقة من متى؟ ها؟ من الوقت الذي بذلت نفسها، من الوقت الذي قالت له فيها أنا جاهزة تعال وخذني، من هذا الوقت نقول وجب عليه أن ينفق عليها حتى لو حصل التسلم الفعلي متأخرا، لأن تأخير التسليم هنا إنما كان بسببه. وكذلك يعني سواء بذلت نفسها هي أو بدل ذلك وليها، لو قال له الأب عروسك جاهزة تعال في أي وقت وخذ العروس، نقول من هذه اللحظة يجب عليه أن ينفق عليها. ماشي؟ يعني بعض الناس يسأل يقول أنا عقدت على امرأة، وعندنا في عادتنا في فترة يسمونها فترة الملكة ما بين العقد وما بين تسلم الزوجة والدخول بها، يقول في فترة الملكة وقد تمتد 2 أو 3 أو 4، هل يجب علي أن أنفق على زوجتي نفقة الزوجة أو لا؟ نقول إذا كانوا قد بذلوا لك تسليمها وقالوا ترى في أي وقت تبغى تأخذ الزوجة حياك الله خذها وتوكل على الله، فنقول في هذه الصورة إيش؟ ها؟ يجب عليه أن ينفق عليها. وإذا قالوا شوف هذه زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله، لكن ترى ما تأخذها إلا بعد الفرح الكبير في 5 ولا في 6، فنقول هذا في هذه الصورة لا يجب عليه أن ينفق عليها. طيب، في المسألة هذه نفسها، إذا استلم الزوج امرأته أو بذلت نفسها وكان في الزوج مانع من الوطء إما لمرض أو لغير ذلك، يعني قالوا له استلمها، قال والله لو استلمتها الآن يعني إيش ما راح استفيد شيء، إما مشغول بدراسة ولا مشغول بالسفر ولا بأمر آخر، امتنع هو هل تسقط نفقته أو لا؟ لا تسقط النفقة، لا تسقط النفقة، لأن المانع بسبب من جهته. ولذلك المؤلف هنا ماذا قال؟ قال ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه، ولو مع صغره ومرضه وعنته، يعني إذا كان عنينا أو كان مجبوبا، قد مر معنا المجبوب هو الذي قطع ذكره. قال ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال ولها النفقة. إيش معنى هذا الكلام؟ قوله لها يعني يحق للزوجة أن تمنع نفسها من زوجها، تمنع نفسها يعني ما تمكن من الوطء، وذلك قبل الدخول بها إلى أن تقبض مهرها الحال. يعني قال لها نتفق على المهر، قالت كم المهر؟ قال 30,000، أعطيك 20 الآن و10 مؤخر، المهر الحال كم؟ 20,000، جاء يوم الفرح وهو ما أعطاها 20,000، تم الفرح وأخذها على البيت، لها أن تمنع نفسها ولا تمكنه من الوطء. ليش؟ لأنه لم يسلم المهر الحال، واضح؟ أتأخر أسبوع أسبوعين شهر شهرين، لها أن تمنع نفسها إلى أن يسلمها المهر الحال، أما المهر المؤجل فليس لها أن تمتنع لأجله. طيب خلال هذه الفترة هي تقول لا أمكنك من نفسي حتى تعطينا المهر الحال المتفق عليه. خلال هذه الفترة هل يجب عليها أن ينفق عليها؟ الجواب نعم له. قال ولها النفقة، يعني ولها النفقة في تلك المدة التي منعت نفسها لأجل تأخير المهر. ليش؟ لأن الامتناع هنا من الاستمتاع حصل بسبب من جهته ولا من جهتها هي؟ من جهة الزوج، فلذلك لا تسقط نفقة الزوجة. ثم قال رحمه الله وإذا أعسر بنفقة معسر أو بعضها، إيش عندكم؟ لا بما في ذمته ولا إلا؟ لا بما في ذمته، أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها فلها الفسخ بحاكم. وهذه المسألة التي سأل عنها الشيخ قبل قليل، لو فرض القاضي على هذا الزوج أن يعطيها نفقة المتوسطين، والزوج فقير ولم يستطع أن يوفر لامرأته هذه النفقة، فما الحكم؟ هذا المسألة التي ذكرها المؤلف. تبع معي، قال رحمه الله وإن أعسر بنفقة معسر، إن أعسر بنفقة معسر يعني إن عجز الزوج عن توفير النفقة التي هي نفقة المعسرين أو الإتيان بها، أو عجز عن الإتيان ببعضها، استطاع أن يأتي ببعض المبلغ ولم يستطع أن يأتي بالبقية، أو غاب، هذه مسألة ثانية. الحكم في المسألة الأولى قال فلها الفسخ، يعني فيحق للزوجة أن تفسخ النكاح وذلك بحكم الحاكم. المسألة الأولى إذا أعسر الزوج بنفقة معسر، يعني عجز عن إعطاء امرأته نفقة المعسر، كأن لم يجد ثمنا للطعام أو للسكن أو للكسوة، فإن الزوجة حينئذ تخير إما أن تفسخ النكاح وهذا لا يكون إلا بحكم الحاكم، وإما أن تبقى معه، وإذا اختارت البقاء معه فيحق لها إن شاءت أن تمنعه من الاستمتاع بها لأنه لم يسلم لها العوض وهو النفقة الواجبة. ولاحظ أن العبرة في هذه المسألة متى يحل المرأة أن تطلب الفسخ من القاضي؟ إذا أعسر زوجها بنفقة المعسر وليس بالنفقة اللي كانت واجبة عليه. يعني هذا الرجل حكم عليه القاضي، هذا الرجل فقير تزوج من امرأة غنية، فقال له القاضي يجب عليك أن تعطيها النفقة المتوسطة، كم هي؟ قال له 500 ريال تعطيها، هذه نفقة المتوسطين، وكان نفقة الفقراء في ذلك البلد 200 ريال. فهذا الرجل إذا عجز، طبعا إذا أعطاها 500 ريال في الشهر فقد أعطاها النفقة الواجبة التي فرضها القاضي، ما في إشكال. لو استطاع أن يوفر لها 200 ريال في الشهر، لو استطاع أن يوفر لها 200 ريال فقط، هذا ما أعطاها الواجب لها الذي فرضه القاضي، لكن أعطاها نفقة المعسر، نفقة الفقراء. ففي هذه الصورة ليس للمرأة أن تطالب بفسخ النكاح، لكن المال الذي الفرق بين هذه النفقة ونفقة المتوسط يبقى دينا في ذمته. أعطاها 200 ريال في الشهر، تقول له هذه النفقة، ويصير باقي عليك كم؟ 300، دينا تبقى دينا في ذمته، واضح؟ لكن ليس له في هذه الصورة أن تفسخ النكاح ولا أن ترفع أمره للقاضي. طيب لو اشتغل في الشهر وما أعطاها غير 100 ريال، نقول هنا أعسر الزوج بنفقة المعسر، يعني حتى نفقة المعسر الفقير ما استطاع أن يأتي بها. في هذه الحالة يحق للمرأة أن تفسخ النكاح عن طريق القضاء، واضح؟ نعم، أيوة، بنفقة المعسر أو بعضها. يعني هذا قلنا نفقة الفقير 200 ريال، لو ما قدر يجيب ولا شيء ولا ريال، هذا أعسر بنفقة المعسر كاملة. طب قدر يجيب 50 ريال، هذا أعسر ببعض نفقة المعسر، أحضر بعضها وترك بعضها، ماشي؟ طيب هذه المسألة الأولى. قال وإن أعسر الزوج بنفقة المعسر، يعني بنفقة الفقير، بغض النظر عن النفقة الواجبة عليه، هل هي نفقة الفقير ولا نفقة المتوسط ولا نفقة الغني، ففي هذه الصورة قال فلها الفسخ بحاكم. وقوله لها يعني يحق لها، فهي التي تختار، إن شاءت فسخت النكاح عند القاضي، وإن شاءت صبرت معه ومكنته من نفسها، وإن شاءت صبرت معه ومنعته من نفسها. وما الدليل على أن المرأة تخير في فسخ النكاح إذا أعسر زوجها وافتقر. نقول هذا قول عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا، ويستدل له بقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والذي يمسك المرأة ولا يستطيع أن ينفق عليها نفقة الفقراء فلا يعد هذا الإمساك إمساكا بمعروف. ليس من المعروف أن يمسك المرأة ولا يستطيع أن يطعمها ولا أن يسكنها، فحينئذ يصبح له الخيار الآخر وهو أو تسريح بإحسان. طيب، وقول المؤلف هنا لا بما في ذمته، نحن تجاوزنا، وقول المؤلف لا بما في ذمته يعني لعل المراد أن المرأة لا تفسخ نكاحها بسبب النفقات الماضية التي عجز عنها. يعني لو قالت: يا فلان ترى لي في ذمتك 20,000 دين وما استطعت أن تسددها، أنا أبغى أفسخ النكاح بسبب هذه الديون السابقة، نقول لا، إذا كان يستطيع أن يأتي بنفقة المعسر الحالة فليس لها أن تفسخ بالديون السابقة. واضح؟ نعم، شيء طارئ حتى لو طال، يعني هي لها أن تطالب زوجها بالديون عن طريق القضاء، عن طريق المحكمة، لكن ليس لها أن تفسخ لأجل الديون القديمة. أيوة، الفقهاء قالوا بالنسبة للعجز، انتبهوا إخوان، نحن قلنا إنما يحق للمرأة أن تفسخ إذا عجز زوجها عن نفقة المعسرين، نفقة الفقراء يعني، ماشي؟ طيب، إذا كان يقدر يجيب لها كل شهر نفقة الفقراء، وقلنا في المثال قبل شوية 200 ريال، هذا مثالها، كل شهر يستطيع يعطيها 200 ريال، لكنه لا يستطيع أن يسدد الديون السابقة، هل لها أن تفسخ؟ الجواب لا. طيب، لو أن الزوج عجز في بعض الأوقات لشيء طارئ، يعني جاء شهر من الشهور مرض فما استطاع أن يعطيها نفقة المعسر، ما استطاع أن يأتي بأي شيء، الفقهاء قالوا ليس لها الفسخ للعذر الطارئ. قالوا: ومن تعذر عليه كسب في بعض الأزمنة أو تعذر عليه بيع في بعض الأزمنة أياما يسيرة فلا فسخ لها. هذه عبارة المنتهى وشرحه. طيب، قالوا: لأنه يزول عن قريب ولا يكاد يسلم منه كثير من الناس. لو كان كل ما واحد عجز أيام معدودة لمرض أو لظرف يعني حق لامرأته أن تفسخ النكاح كان اشتر. طيب، لكثر البلاء بهذا. المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قال: أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها فلها الفسخ. صورة هذه المسألة: هذا زوج عنده مال لكنه غاب عن امرأته، إما غاب اختفى في البلد ولا سافر، وتعذر على المرأة أن تنفق على نفسها، تعذر بكل الأوجه، لا ترك لها مال تنفق منه، ولا عنده ممتلكات تستطيع أن تبيعها وتنفق على نفسها، وليس هناك من يقرضها. لو قالت: والله سلفوني وإذا جاء فلان يعطيكم، ما في أحد يقرضها ولا يعني يعطيها شيء من المال، فلها الفسخ أيضا في هذه الصورة ولكن بحكم حاكم. هذه هي المسألة التي ذكرها المؤلف. ثم قال: وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا. هذه مسألة مستقلة. امرأة غاب عنها زوجها فاضطرت إلى، ولم يترك لها نفقة، فاضطرت إلى الاقتراض، فأصبحت تقترض بنية أنه إذا رجع فلان أنه فلان هو الذي يسد الدين، ففي هذه الصورة ترجع بما استدانته، سواء استدانته لأجلها هي أو لولدها الصغير مطلقا. قوله مطلقا يعني سواء كان بإذن الحاكم أو بغير إذن الحاكم. فإذا رجع زوجها من السفر لها أن تقول: يا فلان ترى أنا الشهر الأول استلفت 1,000 ريال عشان أصرف على البيت، والشهر الثاني استلفت 1,000 ريال، والشهر الثالث فعلت كذلك، فلها أن ترجع عليه بهذه القروض كلها. طيب، ثم قال رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: فصل. وتجب عليه بمعروف لكل من أبويه وإن علوا وولده وإن سفل ولو حجبه معسر، ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه، مع فقر من تجب له وعزه عن كسب إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة، لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة، وتسقط بمضي زمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل في أحكام نفقة الأقارب والمماليك، والمؤلف رحمه الله تعالى سيبدأ فيه بنفقة الأقارب. وقد ذكرنا أن النفقة الواجبة إما أن تكون بسبب النكاح نفقة الزوجة، أو بسبب القرابة وهي النفقة على الأقارب، وإما بسبب الملك. قال رحمه الله تعالى: وتجب عليه بمعروف، يعني تجب النفقة بالكامل، أو يجب تمام النفقة إذا كان المنفق عليه عنده بعض النفقة وينقصه بعضها، فيجب حينئذ على المنفق أن يكمل له النفقة التي يحتاج إليها. تجب النفقة أو تمامها عليه بمعروف، وذكرنا الدليل على اعتبار العرف فيما مضى من الأدلة. وتجب عليه بمعروف لكل من أبويه وإن علوى، ولولده وإن سفل، ولو حجبه معسر، ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب. الخلاصة فيما سيذكر المؤلف هنا أن نفقة الأقارب تجب للأصول والفروع، وتجب كذلك لبقية الأقارب الذين يرثهم. يعني يجب الإنسان، يجب على الإنسان أن ينفق على أصوله وفروعه، الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، ويدخل في ذلك من كان من جهة الأب أو من جهة الأم، يعني حتى لو كانوا من ذوي الأرحام، فيدخل في هذا الأب وأب الأب وأب أب الأب وهكذا، وأم الأب وأب الأم، فهؤلاء جميعا يدخلون وإن علوا. ويدخل الفروع، فينفق الإنسان على ابنه وابن ابنه وابن البنت وبنت الابن وهكذا وإن نزلوا جميعا. ولا يشترط في الإنفاق على، أو في وجوب الإنفاق على الأصول والفروع، لا يشترط الإرث، فإنه ينفق على أبيه وعلى جده وإن لم يكن الجد وارثا كما سيأتي بعد قليل. هذا القسم الأول من الأقارب، وهم الأصول والفروع، وقلنا لا يشترط فيهم التوارث. القسم الثاني من الأقارب نقول يجب الإنفاق على بقية الأقارب الذين يرثهم الإنسان، مثل الأخ والأخت والخال على سبيل المثال والعم، يشترط بقية الأقارب الذين يرثهم، مثل الأخ والأخت والعم. الخال لا يدخل لأنه لا يرث أو لا يرثه. فهنا في القسم الثاني نشترط التوارث. قال المؤلف: وتجب عليه بمعروف لكل من أبويه وإن علوى، ولولده وإن سفل. قال: ولو حجبه معسر. ففي الأصول والفروع لا ينظر إلى التوارث. وأما بالنسبة لبقية الأقارب قال: ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب، لا برحم كالخال. فهؤلاء قلنا يشترط فيهم التوارث. الدليل على وجوب النفقة على الأصول قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذا في الإنفاق على الأصول كما ذكرت، وإن من أعظم الإحسان بلا شك الإنفاق على الوالد. وقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا الدليل على النفقة على الفروع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والدليل على الإنفاق على الأقارب من غير الأصول والفروع قول الله جل وعلا: وعلى الوارث مثل ذلك. هذا في النفقة على بقية الأقارب. قال الشيخ منصور رحمه الله: فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم أوجب على الوارث مثل ما أوجبه على الأب. وقوله رحمه الله تعالى: ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه. طيب نأخذ مثال على الأول وهو الأصول والفروع، ومثال على الثاني. بالنسبة للأصول والفروع، ينفق الإنسان قلنا على الأب وإن علا، على أصوله وإن علوا، وعلى فروعه وإن نزلوا، ولا يشترط في هذا التوارث. فقولهم وإن علوا كأبي الأب وأم الأب وأم الأم، والولد وإن سفل يدخل فيه الأبناء والبنات وأولادهم، ولا ينظر هنا إلى التوارث. فإذا كان الجد هذا رجل، عندنا جد موسر غني وأب فقير وابن فقير، عندنا جد وابن جد وأب وابن، في هذه الصورة من الذي ينفق على الابن؟ لاحظ، عندنا جد غني والأب فقير والابن فقير. الابن هذا من الذي ينفق عليه؟ ينفق عليه الجد. ليش؟ الأصل كان الأب ينفرد بنفقة ولده، لكن لأنه الابن هنا هو لأن الأب فقير فلينفق على الابن، فتنتقل النفقة إلى من؟ إلى الجد. الجد نلزمه بالنفقة على حفيده مع أنه لا يرثه. ما لو مات هذا الحفيد الجد لن يرث منه شيئا لوجود الأب، فالأب يحجب الجد، ومع ذلك نقول لهذا الجد يجب عليك أن تنفق على الحفيد. لماذا؟ لأنه هذا الجد في هذه الصورة ينفق على فرعه، ينفق على فرعه، وفي نفقة الفروع لا يعتبر التوارث، لا يعتبر التوارث. فنفقة الفروع ونفقة الأصول لا يعتبر فيها التوارث، بخلاف بقية الأقارب من غير الأصول والفروع فإن النفقة حينئذ تكون على حسب الميراث، ويشترط كما ذكرنا فيها التوارث. فلو كان مثلا لو كان هناك رجل فقير عنده ابن فقير وأخ غني، من الذي ينفق عليه؟ رجل فقير عنده ابن فقير وعنده أخ غني، من الذي ينفق عليه؟ الابن هل ينفق على أبيه؟ في هذه الصورة المثال ذكرنا الابن نفسه فقير، والفقير لا يجب عليه أن ينفق على غيره، وسيأتي معنا في الشروط. والأخ في هذا المثال لا يجب عليه أن ينفق على أخيه، لأن الأخ هنا محجوب بالابن، طالما الابن موجود فالأخ محجوب، وبالتالي نقول في هذه الصورة هذا الرجل الفقير لا تجب له نفقة لا على ابنه لفقر الابن ولا على أخيه لكون الأخ محجوبا بالابن. وقد اشترطنا في غير الأصل والفرع اشترطنا التوارث. طيب لو كان في أيضا في القسم الثاني وهو الأقارب من غير الفروع والأصول، مقدار الميراث في هذه المسألة يكون على قدر أو مقدار النفقة يكون على قدر الميراث. فمن كان له أخوان، فمن كان فقيرا وعنده أخوان غنيا، نقول نفقته عليهم على هذا النصف، وعلى هذا على هذا نصف النفقة، وعلى الآخر نصف النفقة، لأنهما يرثانه كذلك. مثال آخر يمكن يكون أوضح من هذا، لو في رجل عنده ابن وبنتين، هذا رجل اسمه إبراهيم وابنه محمد وعنده فاطمة وعنده هند، إبراهيم لو كان فقيرا من الذي ينفق عليه؟ الأب الفقير من الذي ينفق عليه؟ نقول عنده ولد وعنده بنتين، فنقدر لو أن هذا الأب مات من الذي يرثه؟ سيرث هذا الابن والبنتين، صحيح؟ الابن كم سيكون نصيبه من الأب؟ النصف، نصف التركة، والبنت كل واحدة من البنتين لها الربع، لأن الذكر له مثل حظ الأنثيين. فنقول لو مات هذا الأب فالذي يرثه هو الابن، سيكون له نصف التركة، والبنت الأولى فاطمة لها ربع التركة، والبنت الثانية هند لها ربع التركة. فكذلك نفقة الأب في حياته على هؤلاء بهذه النسبة، فيجب على الابن أن يعطي الأب نصف النفقة، ويجب على البنت الأولى أن تعطيه ربع النفقة، وعلى البنت الثانية تعطيه ربع النفقة، فيكون نفقة الأقارب على قدر مواريثهم، لأن الآية وعلى الوارث مثل ذلك، فعلق الحكم بالإرث. أيوة بقدر، لا قضية تسأل عن مقدار النفقة يكون على قدر الميراث، النفقة على قدر الميراث في جميع المسائل. طيب ثم قال رحمه الله تعالى مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب. المعنى إنما تجب النفقة على هؤلاء، متى يجب على الإنسان أن ينفق على قريبه؟ نقول لابد من شروط. الشرط الأول أن يكون هذا القريب فقيرا وعاجزا عن التكسب. فأما القريب الغني فإنه لا يجب عليك أن تنفق عليه، يعني لو كان عندك أخ غني هل يجب أن تنفق عليه؟ الجواب لا. لو كان عندك ابن فقير لكن يستطيع أن يعمل ويتكسب لا يجب عليك أن تنفق عليه، واضح؟ من كان عنده أب، هذا الأب فقير وعاجز عن التكسب، في مثل هذه الصورة يجب أن تنفق عليه. فالشرط الأول أن يكون هذا القريب، يعني الشرط الأول لوجوب الإنفاق على القريب أن يكون القريب فقيرا وعاجزا عن التكسب. طبعا العجز عن التكسب له صور، قد يكون العجز عن التكسب لمرض أو لعدم وجود وظيفة مثلا أو غير ذلك، فهذا كله يدخل فيما ذكرنا. طيب الشرط الثاني قال إذا كانت، يعني إذا كانت النفقة فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة. الشرط الثاني لوجوب النفقة على الأقارب أن يكون عند المنفق نفقة زائدة عن حاجته، يعني النفقة إنما تكون بالزائد عن الحاجة، وهنا يعتبر ما زاد عن حاجة قوت الإنسان في نفسه وقوت زوجته ورقيقه القوت الذي يكفي اليوم والليلة، فالمعتبر ما يكفي اليوم والليلة. فإذا كان الإنسان عنده من القوت ما يكفي نفسه ومن يمونه لمدة يوم وليلة، فما زاد عن ذلك هو الذي يطالب أن ينفق على أقاربه منه. قال كفطرة، والتمثيل هنا معناه أنه يعتبر هنا الزيادة على اليوم والليلة كما أن في زكاة الفطر نعتبر، نقول الذي تجب عليه زكاة الفطر من كان عنده صاع زائد عن قوته وقوت من يمونه في ذلك اليوم وتلك الليلة. ثم قال رحمه الله لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة، يعني فلا يلزم الإنسان أن ينفق على قريبه من رأس مال يتاجر به. أنا لو كنت تاجر وعندي رأس مال أحتاج لهذا رأس المال هذا في تنميته وفي العمل به، فلا يلزم أن ينفق على قريبه من رأس المال، واضح؟ ولا من ثمن ملك، إذا كان عنده مثلا بيت يملكه أو سيارة يملكها فلا نلزمه أن يبيع هذا البيت وينفق على قرابته. ولا من آلة صنعة، لو كان عنده مثلا آلة يشتغل عليها، مثلا كان عنده سيارة يعمل بها أو آلة يصنع بها، فلا نأمره ببيع هذه الآلة لأجل الإنفاق على قرابته. إذن إنما يجب الإنفاق على الأقارب الذي ذكرناهم قبل قليل إذا كان هذا القريب فقيرا وعاجزا عن تكسب، وإذا كنت أنت أيها المنفق عندك ما يفيض عن حاجتك من كما ذكرنا حاجة اليوم والليلة، ولا يكون ذلك من رأس مال ولا من ثمن ملك ولا من آلة صنعة. إذن عرفنا الأقارب الذين تجب نفقتهم وما شروط هذا الإنفاق. ثم قال رحمه الله تعالى وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدن بإذنه. هذا من الفروق ما بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب. فإننا قلنا إن نفقة الزوجة لا تسقط بالتقادم ولا بمضي الزمن، وأما نفقة الأقارب فالأصل فيها أنها بنيت على الإحسان والمواساة، ولذلك تسقط بمضي الزمن. إذا واحد ما أنفق على أقاربه الذين تلزمه نفقتهم ترك الإنفاق عليه مدة، نقول له أساء بهذا الفعل لكن ذمته لا يتعلق بها شيء، لا يتعلق بها شيء، فهذا هو الأصل. وتستثنى ثلاث حالات ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. الحالة الأولى قال وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم. إذن لو فرض الحاكم على الإنسان نفقة لقريبه فهذه النفقة لا تسقط مطلقا ولو مضى من الزمن ما مضى. يعني واحد حكم عليه الحاكم أنه يعطي أخوه كل شهر 1000 ريال فترك الشهر الأول والثاني والثالث والرابع، هل تسقط النفقة في هذه الشهور؟ الجواب لا، يلزمه أن تبقى يعني واجبة في ذمته ويلزمه سدادها. الحالة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله قال أو تستدن بإذنه، يعني إذا استدان الأقارب النفقة بإذن القاضي أو بإذن الحاكم، الضمير هنا يرجع إلى الحاكم، إذا استدان الأقارب النفقة بإذن الحاكم فيلزم على من تجب عليه نفقتهم أن يعني يدفع هذه النفقة. فمثلا هذا الرجل قلنا له يجب أن تنفق على أخيك في كل شهر 1000 ريال باعتبارك أحد الورثة، فترك الإنفاق وذهب أخوه الفقير واقترض من غيره بإذن الحاكم، نقول هذا المبلغ المقترض لازم لي لقريبه الذي تجب نفقته عليه ولا يسقط ولو طال الزمن. الحالة الثالثة أشار لها المؤلف أيضا، إذا امتنع من وجبت عليه النفقة من الأقارب فقام شخص آخر وأنفق ناويا الرجوع بما أنفقه، ففي هذه الصورة يجب على الممتنع أن يرد ما أنفق. قال وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع. هذا رجل قلنا له يجب أن تنفق على أخيك، فترك الإنفاق، وقام شخص آخر فأنفق عليه بنية الرجوع، في هذه الحالة أيضا لا يسقط الحق بمضي الزمن، ويلزم الأخ أن يدفع المال الذي أن يدفع النفقة الواجبة عليه ولو طال الزمن أو تأخر. ثم قال: وهي على كل بقدر إرثه وإن كان أب انفرد بها. هذا المسألة ذكرناها قبل قليل، أن نفقة الأقارب كم مقدارها؟ عرفنا أن نفقة الزوجة يرجع فيها إلى العرف، وينظر فيها إلى حال الزوجين، ويختلف فيها المرأة الغنية تحت الفقير والفقيرة تحت الغني. وأما نفقة الأقارب فإنها تكون بمقدار إرثهم من هذا القريب. في المثال الذي ذكرناه قبل قليل، لو كان هناك أب وعنده ابن وبنت أو عنده ابن وبنتان، إذا كان أحد الأبناء فقيرا فالقاعدة أن الأب ينفرد بنفقة ولده، واضح؟ هذه القاعدة، الأب ينفرد بنفقة ولده، فإذا كان أحد الأبناء فقيرا فالذي ينفق عليه هو الأب. طيب، في هذا المثال لو كان الأب هو الفقير قلنا إن النفقة عليه تكون بقدر ميراثهم منه، فالابن في هذا المثال له يعني عليه النصف، والبنت لها عليها الربع، والبنت الأخرى عليها ربع التركة. انتهى المؤلف هنا من نفقة الأقارب، ثم شرع رحمه الله تعالى في نفقة الرقيق. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وتجب عليه لرقيقه ولو آبقا وناشزا، ولا يكلفه مشقا كثيرا، ويريحه وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض، وعليه علف بهائمه وسقيها. وإن عجز أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول، وحرم تحميلها مشقا ولعنها وحلبها ما يضر بولدها وضرب وجه ووسم فيه، ويجوز في غيره لغرض صحيح. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى الكلام على نفقة النفقة التي سببها الملك، فبدأ بنفقة الرقيق. فمن كان عنده رقيق يعني عنده عبد أو عنده أمة فيجب عليه أن ينفق. قال: وتجب عليه النفقة لرقيقه ولو كان هذا الرقيق عبدا آبقا، آبق يعني هارب، ولو كان أمة ناشزا. فلو كانت هذه كان رجل عنده أمة وهذه الأمة ناشز لا تطيع كلامه وتمنعه من نفسها، فيجب عليه أن ينفق عليهم في هذه الحالة، لأن هذا النفقة هنا سببها الملك، وليست هي في مقابل الانتفاع أو ليست هي في مقابل الاستمتاع ونحو هذا. وتجب عليه لرقيقه ولو آبقا وناشزا. ثم بدأ يذكر بعض الأحكام التي تتعلق بالأرقاء. قال: ولا يكلفه مشقا كثيرا. قول ولا يكلفه يعني يحرم عليه، هذا المذهب، يحرم عليه أن يكلف رقيقه عملا مشقا كثيرا. إذا ممكن يكلف بعمل شاق لكنه عمل قليل، وممكن يكلف بعمل سهل ويكون عمل سهل كثير، لكن لا يكلفه بعمل شاق كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. طيب، فهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يكلف رقيقه بعمل لا يطيقه. قال: ويريحه وقت قائلة. وقت القائلة قبل الظهر، وهو يعني قبيل الزوال، هذا وقت القيلولة، فيجب على السيد أن يريح عبده في هذه الأوقات من العمل، وقت القائلة وفي وقت النوم المعتاد وفي أوقات صلاة الفريضة، هذه الأوقات هي أوقات الراحة لا يكلفه فيها بعمل، وفي بقية الأوقات يستحق السيد عمل هذا المملوك لكن بالضابط الذي ذكرناه، لا يكلفه عملا مشقا كثيرا. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى النفقة على البهائم، والملاحظ أن النفقة على البهائم واجبة على الإنسان، يجب عليه أن ينفق على البهائم التي يملكها لأن لها روحا محترمة، بخلاف بقية الممتلكات. يعني لو واحد عنده مثلا بيت وعنده سيارة وعنده مزرعة، هل يجب عليه أن ينفق على بيته حتى لا ينهدم وعلى سيارته حتى لا تصدأ مثلا؟ لا يجب عليه، المذهب أنه يستحب أن ينفق على أملاكه من باب حفظ المال، أما الحيوانات تحديدا فيجب أن ينفق عليها لأن لها يجب عليه أن ينفق عليها لأن لها روحا محترمة. وقد نص صاحب المنتهى أن الإنفاق على بقية الأموال أنه مستحب وليس بواجب، مستحب لأجل حفظ المال من التلف. طيب، قال: وعليه علف بهائمه وسقيها. علفنا مصدر، يعني عليه أن يعلف بهائمه وأن يسقيها. قال: وإن عجز أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول. إذا عجز الإنسان عن نفقة البهائم، عنده مثلا قطيع من الشياه ولا يستطيع أن يطعمها، نقول عندك ثلاثة خيارات: إما أن يبيعها، وإما أن يؤجرها، طيب إذا كانت تصلح للإجارة، ويطعمها بثمن الأجرة، والخيار الثالث إذا كان هذا الحيوان مأكولا أن يذبحه وينتفع بلحمه سواء بأكل أو ببيع. طيب إذا كان الحيوان هذا غير مأكول، يعني واحد عنده مثلا أجلكم الله حمار، ماذا يفعل؟ نقول إذا عجز عن نفقته يجبر إما أن يبيعه وإما أن يؤجره بنفقته، يكون عنده خيارين فقط. قال: وحرم تحميلها مشقا، يحرم على الإنسان يحمل البهيمة ما لا تطيقه. والأحاديث في رعاية الحيوان وحقه كثيرة. قال: ولعنها، لحديث لا تصحبنا ناقة عليها لعنة، والمرأة التي لعنت دابتها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة الرحل منها وقال لا تصحبنا بملعون. ويحرم أيضا حلبها بالقدر الذي يضر بولدها، لأن للولد نصيبا في هذا اللبن ولا يجوز الإضرار به. ويحرم ضرب وجه ووسم فيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الحيوان في الوجه وعن الوسم فيه، والحديث في صحيح مسلم. ويجوز في غيره لغرض صحيح، يعني ويجوز الوسم في غير الوجه كالظهر مثلا إذا كان ذلك لغرض صحيح، كتمييز الدواب بعضها عن بعض أو للعلاج ونحو هذا. فصل: وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه، والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة، ثم عمة، ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أب وعمته على ما فصل، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، وشرط كونه محرما لأنثى، ثم لذي رحم، ثم لحاكم. ولا تثبت لمن فيه رق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل في أحكام الحضانة. والحضانة في الاصطلاح كما فسرها أو كما عرفها صاحب المنتهى قال: هي حفظ صغير ومعتوه ومجنون عما يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم. فيتبين من هذا التعريف أن الحضانة تكون لثلاثة أصناف: الحضانة تكون إما لصغير، وإما لمجنون، وإما لمعتوه. والمعتوه عنده عقل لكنه فيه خلل، يعني عنده عقل وعنده إدراك لكن فيه ضعف وفيه خلل. وهذه الحضانة كما في التعريف قائمة على أمرين: على دفع الضرر عن هؤلاء والقيام بمصالحهم. إذن الحضانة كلها تقوم على درء المفاسد عنهم وجلب المصالح لهم. وحكم الحضانة أنها واجبة لهؤلاء، ولذلك المؤلف رحمه الله قال: وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا من هو الأحق بهذه الحضانة: الطفل إذا كان بين أبويه، يعني في بيت واحد، فإنه يعيش مع والده ووالدته وتحت رعايتهم وحفظهم. لكن إذا حصل تفرقة في البيوت بطلاق أو بغير ذلك، فمن الأولى برعاية هذا الطفل وحفظ أموره والعناية به؟ المؤلف يقول: والأحق بها أم. فالأم هي أولى الناس بحضانة الطفل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. والحديث رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح، ولأن الأم أكثر شفقة على طفلها من غيرها. وهذا مقيد بقيد في المذهب، وهو أن تكون هذه الأم أهلا للحضانة، يعني الأولى بالحضانة الأم، نعم لا شك، لكن لا بد أن تكون أهلا للحضانة. وما ضابط الأهلية هنا؟ قالوا: أن تكون حرة عاقلة عدلا ولو ظاهرة. أن تكون حرة، لأن الأمة مشغولة بحفظ سيدها، وأن تكون عاقلة لا مجنونة، وأن تكون المرأة عدلا ولو في الظاهر. وعلى هذا لو كانت الأم معروفة مثلا بالفسق أو الفجور أو نحو ذلك فإن الحضانة لا تكون لها ولا تكون هي الأولى بها. قال: والأحق بها أم ثم أمهاتها القربة فالقربة. ثم للترتيب، طب ما هي الأشياء التي تنقل الأولوية من الأم إلى من بعدها؟ إما أن تكون الأم غير أهل للحضانة، أو تكون الأم غير موجودة كالمتوفى مثلا، أو تمتنع، فإذا امتنع من له الحق انتقلت الحضانة إلى من بعده. ولو قالت الأم أنا مشغولة ولا أريد حضانة الطفل، تنتقل مباشرة الحضانة إلى من بعدها. والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى، يعني بعد الأم أم الأم ثم أم أم الأم وهكذا، ثم أب ثم أمهاته كذلك. إذن الترتيب الثالث الأب، الأب في الترتيب الثالث في الأولوية، ثم بعد ذلك أمهاته كذلك، يعني أم الأب ثم أم أم الأب وهكذا فصاعدا. قال: ثم جد ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين يعني الأخت الشقيقة، ثم أخت لأم، ثم أخت لأب. قال: ثم لأم ثم لأب، يعني ثم بعد الأخت الشقيقة تكون الأحقية للأخت لأم ثم الأخت لأب، ثم خالة ثم عمة. والملاحظ في هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف أن جانب الأم يقدم على جانب الأب. قالوا: لما ثبت بالدليل أن الأم أولى من الأب، كان بعد ذلك في من بعدهم من كان من جهة الأم مغلب على من كان من جهة الأب، ولذلك قدموا الخالة على العمة لأنها من جهة الأم، وقدموا الأخت لأم على الأخت لأب، فراعوا في هذا الترتيب تقديم جانب الأم على جانب الأب. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أب وعمته، يعني وبنت عمته، يعني ثم بنت عم الأب وبنت عمة الأب، على ما فصل. قوله على ما فصل يعني من تقديم الشقيقة ثم لأم ثم لأب، يعني بنت العم الشقيق مقدمة على بنت العم مقدمة أولا، ثم بنت العم لأم، ثم بنت العم لأب وهكذا. قال: ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، فيقدم مثلا الأخ الشقيق على الأخ لأب، ثم بعد ذلك الأخ لأم. ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، وشرط كونه محرما لأنثى، يعني إذا كانت الحضانة لطفلة فإنه يشترط أن يكون الحاضن محرما لها، والمناسبة ظاهرة ليكون ذلك أدعى إلى صيانتها وحفظها. فلو كانت حضانتها لرجل أجنبي عنها فهذا يعني هذا أبعد عن الصيانة وعن الحفظ. وقول المؤلف هنا: وشرط كونه محرما لأنثى، فيه إشكال. الأنثى لفظ يشمل الصغيرة والكبيرة، وهذه العبارة فيها موافقة لما في الإقناع، والذي في المنتهى وفي الغاية كذلك أنه مقيد ببلوغها 7 سنين. إذن لا يشترط أن يكون محرما قبل ذلك، وشرط كونه محرما لأنثى إذا بلغت 7 سنين. واضح؟ فلو كانت هذه الطفلة عمرها أقل من 7 سنوات فلا إشكال أن يكون الحاضن ليس من محارمها. إذا بلغ عمرها 7 سنوات لابد أن يكون الحاضن أن يكون من محارمها. قال: ثم لذي رحم، يعني إذا لم يوجد أحد مما سبق فإن الحضانة تنتقل إلى ذوي الأرحام. وذوي الأرحام هنا كما قال الشيخ عثمان النجدي رحمه الله في حاشية المنتهى، قال: من بينهم وبين المحضون قرابة من جهة النساء، فيدخل في ذلك أبو الأم. أبو الأم يعد من ذوي الأرحام، والأخ لأم، وكل من كان بينه وبين المحضون قرابة من جهة النساء فهو من ذوي الأرحام. قال: ثم لحاكم، يعني إذا لم يوجد أحد ممن سبق، أو كان جميع من سبق ليسوا أهلا للحضانة، أو امتنعوا جميعا من حضانة هذا الطفل، فإن الحضانة تنتقل إلى الحاكم. طب الحاكم ماذا يفعل إذا اجتمع عنده كل الأطفال؟ ليس المراد أن الحاكم هو الذي يتولى حضانتهم، وإنما يجعل الحاكم الحضانة إلى من توفرت فيه الأهلية، سواء لثقة يعرفه أو لمثلا جهة ما تحضن هؤلاء الأطفال، فيسلمه إلى من توفرت فيه الأهلية والشفقة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تثبت لمن فيه رق ولا لكافر على مسلم إلى آخره. الآن يبين لنا شروط الحاضن، نستفيد من هذا الكلام شروط الحاضن. الشرط الأول في الحاضن أن يكون حرا، فلا تثبت الحضانة لمن فيه رق. فلو كان هذا الطفل أمه جارية أما فليست هي فلا تكون الحضانة لها، لأننا قلنا من شروط الحضانة أن تكون الحرية. هذا الشرط الأول. ولماذا؟ قالوا لأن الحضانة هي ولاية كولاية النكاح، والأرقاء لا يتولون هذه الولايات. الشرط الثاني أن يكون الحاضن المسلم مسلما، فلا حضانة لكافر على طفل مسلم. لو كان الطفل مسلم فلا يحضنه الكافر، ولو كان هو الأقرب، ولو كان هو الأب، ولو كانت هي الأم، وإنما ينتقل إلى الأبعد المسلم. الشرط الثالث أن يكون إيش؟ قال: ولا لفاسق. يعني الشرط الثالث أن يكون الحاضن عدلا، والمراد هنا العدالة الظاهرة، فلا يكون فاسقا في الظاهر. والمناسبة ظاهرة، لأنه لا يوثق بالفاسق في أداء الواجب وحفظ الأمانة وتنشئة هذا الطفل على الخير والصلاح، فلا تكون الحضانة لفاسق. قال: ولا لمزوجة بأجنبي من محبون من حين عقد. هذا الشرط الرابع، أن لا تكون المرأة الحاضنة متزوجة من رجل أجنبي من الحاضن من الطفل. وكلمة أجنبي هنا ما المراد بها؟ المراد بها ليس من الأقارب، ليس المراد هنا المحرمية، المراد ليس من الأقارب. فكل من ليس بينه وبين المحضون قرابة فهذا أجنبي. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا قبل قليل في الحديث قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. وعلى هذا لو كانت الحضانة للأم ثم تزوجت هذه الأم، نقول حقها في الحضانة سقط، وينتقل الطفل إلى من؟ يعني رجل طلق امرأته وبينهما طفل، الأحق بهذا الطفل الأم، مكث عندها سنة وسنتين ثم جاءها خاطب، نقول بمجرد العقد تسقط حضانة الأم وتنتقل الحضانة إلى من؟ أيوة، إلى أم الأم، إلى أم الأم، كما مر معنا قبل قليل في ترتيب الحضانة. واضح؟ وكما ذكرنا هنا إنما تسقط حضانة الأم إذا تزوجت من أجنبي من محضون، وذلك من وقت العقد، وذلك من وقت العقد. طيب، عرفنا موانع الحضانة، وهنا مسألة: ما الحكم لو زال هذا المانع؟ يعني كانت الأم مثلا كافرة ثم أسلمت، أو كانت متزوجة بأجنبي ثم طلقت، أو كانت أمة ثم اعتقت ثم عتقت، نقول في هذه المسائل كلها إذا زال المانع رجع الحق لصاحبه. واضح؟ رجع الحق لصاحبه، فيصبح فتعود هذه الأم هي الأولى بالحضانة. طيب، إذن الترتيب اللي ذكرناه سابقا وهو أن الأحق بها الأم ثم أمهات القربة في القربة ثم أب ثم أمهات كذلك إلى آخره، هذا مقيد بأن تتوفر فيه الصفات والشروط التي ذكرناها الآن: الحرية والإسلام والعدالة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن أراد أحد أبويه نقلة إلى بلد آمن، عندكم إيش؟ وطريقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق، أو إلى قريب للسكنة فأم ولحاجة مع بعد أو لا فمقيم. هذه المسألة ممكن نجعلها كالاستثناء من الترتيب السابق. الأصل في ترتيب الحضانة ما ذكرناه: الأم ثم أمهات القربة في القربة ثم أب ثم أمهات كذلك إلى آخر الترتيب. لكن لو أراد أحد الأبوين أن يسافر عن البلد، ففي هذه الحالة من الأولى بالحضانة؟ نقول ينظر إلى المقصود من هذا السفر، حاصل ما سيذكره المؤلف، ينظر إلى المقصود. فإن كان هذا السفر لحاجة ثم تنقضي، يعني واحد من الأبوين أراد أن يذهب للنزهة، أراد أن يسافر للسياحة، أراد أن يذهب مثلا لغرض ويعود، إذا كان السفر لحاجة ثم تنقضي فإن الأولى بالحضانة هو المقيم منهما. فمثلا هذا الطفل عند أمه، لو أرادت الأم أن تذهب في الصيف للسياحة، نقول الأولى بالحضانة من؟ الأولى بالحضانة المقيم، وهو الأب. هذا في حال ما إذا كان السفر لأجل حاجة وتنقضي، وأما قال في المقيم مطلقة. وأما إذا كان السفر لأجل انتقال المسكن، فهذا معناه أن الأب سيصبح في مدينة أو في بلد والأم في بلد آخر. فهنا إن كان السفر بعيدا يعني يزيد عن مسافة قصر فالأولى هنا هو الأب مطلقا، بشرط أن يكون البلد الذي سيذهب إليه بلدا آمنا ويكون طريقه طريقا آمنا، فتكون الحضانة للأب في هذه الحالة مطلقا. قالوا الآن سيذهب الأب في بلد والأم في بلد آخر، فالأحق هنا والأولى هو الأب، لأنه هو الذي يقوم عادة بتأديب الابن وتعليمه وحفظ نسبه. فإذا لم يكن ببلد فيه الأب فإن الابن قد يضيع بسبب هذا البعد. وإذا كان السفر قريبا فإن الحضانة تكون للأم لأنها أكثر شفقة، وهو قريب من الأب، لو أراد أن يأتيه لاستطاع ذلك. هذا يعني حاصل المذهب فيما ذكرنا. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أراد أحد أبويه نقلة، المراد هنا نقلة يعني لأجل السكن، الانتقال إلى أجل السكن إلى بلد آمن وطريقه مسافة قصر، إذن بلد آمن وبعيد لأجل السكن، فأب أحق. قالوا فأب أحق مطلقا في هذه الصورة. وأما إذا أراد الانتقال إلى بلد قريب لأجل السكنى فإن الأولى هو الأم، ولحاجة مع بعد أولى فمقيم. إذا كان السفر مثلا الشق الأول من العبارة، إذا كان الانتقال لأجل السكن، وقوله ولحاجة هذه الصورة الثانية، إذا كان الانتقال لأجل حاجة تنقضي ويعود فإن الأولى هو المقيم من الوالدين. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا خير بين أبويه. انتبه معي الترتيب الذي ذكرناه قبل قليل، قلنا الأولى بالحضانة الأم، ثم أمهاتها القربة في القربة، ثم أب، ثم أمهاته كذلك، ثم جد. هذا الترتيب كله هو ترتيب الحضانة من حين يولد الطفل إلى قبل إكمال 7 سنوات، نمشي على هذا الترتيب الذي ذكرناه قبل قليل. فإذا أتم 7 سنوات فهنا يختلف الحكم بين الذكر والأنثى. أما الصبي فإذا بلغ 7 سنين يعني أكمل 7 سنين وهو عاقل ليس بمجنون، فإنه يخير بين أبويه، يؤتى به إلى القاضي فيقال له: اختر، تريد أن تعيش مع أبيك أم تريد أن تعيش مع أمك؟ فيختار أحدهما ويكون عند من اختار منهما. لو امتنع من الاختيار أو قال اختارهما الاثنين في هذه الحالة يقرع بينهما، لكن لو اختار منهما، لو اختار أحدهما فإنه يعمل بهذا الاختيار. طيب لو اختار أن يعيش مع أبيه، نقول تكون حضانته لأبيه ولا يمنع من زيارة أمه بما جرت به العادة. لو اختار أن يعيش مع أمه يكون معها، تكون الحضانة لها، ولا يمنع من زيارة أبيه بما جرت به العادة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبويه، وقال عمار الجرمي: خيرني علي بين أبي وأمي وكنت ابن 7 سنين أو 8 سنين. وروي نحو ذلك عن أبي هريرة، وفيه آثار أخرى. وهذه النصوص كلها وردت في تخيير الصبي إذا بلغ 7 سنوات. طيب لو أننا خيرناه فاختار أباه وبعد شهرين قال أبغى أرجع عند الوالدة، هل له الحق في تغيير الاختيار أو لا؟ الجواب نعم، له الحق أن يختار. فإذا غير اختياره فله الحق في ذلك وينتقل حيث شاء، يعني عند أحد أبويه. هذا حكم الصبي إذا بلغ 7 سنوات. وأما الجارية فقد ذكرها في آخر الفصل، قال: وتكون بنت 7 عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف. تكون بنت 7 سنوات عند أبيها، تكون عند أبيها، طبعا هذا في حال إذا كانت عاقلة. وتكون بنت 7 سنين إذا كانت عاقلة عند الأب عند إكمال 7 سنوات فلا تخير. قالوا: لأن الأب أشد حفظا لبناته، ولأن الشرع إنما ورد بالتخيير في الغلام، فتبقى الجارية على الأصل، فتكون بنت 7 سنين عند أبيها. طيب لو كان الأب مثلا مسافر أو عنده، أو لو كان الأب مثلا لا يستطيع أن يتولى حضانتها أو غير ذلك، قالوا: من يقوم مقام الأب، وتستمر البنت عنده إلى الزفاف. فالحاصل من هذا الكلام أن البنت الأحق بحضانة البنت هي الأم إلين 7 سنوات. إذا وصل 7 سنوات فإن البنت تنتقل إلى الأب وتبقى عنده إلى وقت الزفاف. هذا هو المذهب في المسألة، والذي عليه العمل في كثير من القضاة. أنهم ينظرون إلى المصلحة فيما بعد 7 سنوات، بمعنى يجعلون حضانة الطفل عند أمه ذكرا كان أو أنثى، وإذا أتم 7 سنوات فإنهم ينظرون إلى الأصلح له بالنظر إلى حال الأبوين، واضح؟ فيقدر القاضي ما هو الأصلح له ويبقى، والغالب أنه يبقيه عند أمه، هذا الغالب. أما المذهب فقد ذكرنا تقريره. طيب أرجع إلى عبارة المؤلف، قال: وإذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه. قوله عاقلا مفهومه أنه لو كان مجنونا أو كان معتوها فإنه لا يخير. والمذهب يقولون الطفل إذا كان مجنونا أو كان معتوها فإن حضانته تبقى عند أمه، يعني حكم من كان دون 7 سنوات، حكمه حكم من كان دون 7 سنوات، لأنه لا يدرك، فحضانته عند أمه ذكرا كان أو أنثى، هذه حضانة المجنون والمعتوه. وأما العاقل فهو الذي يجري عليه هذا التفريق الذي ذكره المؤلف رحمه الله. آخر مسألة في هذا الفصل، قال المؤلف رحمه الله: ولا يقر محبون بيد من لا يصونه ويصلحه. يعني لا يقر الطفل المحبون عند من لا يعتني برعاية أخلاقه وصيانته عن المحرمات والفواحش ودنيء الأخلاق. ولذلك لو كانت الحضانة للأم، وكانت الأم لا ترعى هذا الطفل ولا تصونه عن الحرام ولا تربيه على حسن الأخلاق، فيحق للأب أن يتقدم إلى المحكمة ويثبت هذا الأمر، وأن هذه المرأة لا تصلح للحضانة، وتنتزع الحضانة وتكون له. والعكس كذلك، لو كانت الحضانة للأب، مثلا الأب عنده بنت عمرها 9 سنوات فالحضانة له، لكن هذا الأب لا يرعاها ولا يحفظها ولا يصونها، وإنما يربيها على سيء الأخلاق وعلى الجرأة على محارم الله، فيحق في هذه الحالة أن تتقدم الأم إلى القضاء وتطالب بنزع الحضانة منه. ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه، لأن المقصود من الحضانة إنما هو كما ذكرنا في أول الفصل الحفظ، حفظ هذا الصغير عما يعني يضر به من أخلاق أو غير هذا، والقيام بمصالحه. طيب هات اللي بعده. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. القتل عمد وشبه عمد وخطأ، فالعمد يختص القود به، وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، كجرحه بما له نفوذ في البدن وضربه بحجر كبير. وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها، كضرب بسوط أو عصا. والخطأ أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا. وعمد صبي ومجنون خطأ. ويقتل عدد. انتهينا من الربع الثالث من أرباع الفقه، وهو المتعلق بالنكاح وتوابعه، وهذه بداية الربع الرابع والأخير، وفيه أحكام الجنايات والحدود، الجنايات والديات والحدود والقضاء والشهادات والإقرار، يعني الجنايات وتوابعها. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بأحكام القتل، لأن الجنايات قد تكون على النفس وقد تكون على الأطراف والحواس، فبدأ بالجناية على النفس، وهي الجناية التي تكون بالقتل. الجناية شرعا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، الجناية على التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بأقسام القتل، فقال: القتل عمد وشبه عمد وخطأ. العمد والخطأ ورد ذكرهما في القرآن، قتل العمد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. والقتل الخطأ مذكور في القرآن: ومن قتل مؤمنا خطأ. وأما شبه العمد فالجمهور على إثباته، لأنه ورد في السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل، أخرجه 4 إلا الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. وفيه أحاديث أخرى. وهذا شبه العمد قد يسميه الفقهاء أحيانا خطأ العمد، أو عمد الخطأ، هذه أسماء كلها لي مسمى واحد. فأصبح عندنا القتل إما عمد وإما شبه عمد وإما خطأ، ولا يوجد قتل في الدنيا إلا هو واحد من هذه الثلاثة. وبدأ بالعمد فقال، قال: فالعمد يختص القود به. أولا، القتل العمد محرم بالإجماع، وهو من كبائر الذنوب كما لا يخفى. الأمر الثاني، يترتب على قتل العمد القود، القود يعني القصاص، أن يفعل بالجاني مثل ما فعل أو شبهه. وهذا القصاص والقود لا يكون إلا في قتل العمد، إذن لا يكون في قتل الخطأ قصاص، ولا يكون كذلك في شبه العمد. قال رحمه الله: فالعمد يختص القود به. القود كما ذكرنا هو قتل القاتل، أو قتل، نعم، قتل القاتل بمن قتله، يعني هو أوسع من كلمة القصاص. القود هو قتل القاتل بمن قتله، فلا يقتل القاتل بمن قتله إلا في العمد. أما من قتل إنسانا خطأ فلا يقتل به، وكذلك من قتله شبه عمد فلا يقتل به. وبدأ المؤلف رحمه الله بتعريف قتل العمد، وذكر فيه قيودا مهمة. قال: وهو أن يقصد، يعني أن يقصد الجاني، من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فيقتله بما، يعني بشيء يغلب على الظن موته به. وصورة هذا القتل: لو جاء زيد وأخذ مسدس ووقف أمام عمرو وهو يعلم أن هذا الذي أمامه آدمي وأنه معصوم الدم، وتعمد أن يطلق عليه النار فمات هذا المصاب، نقول هذه صورة من صور القتل العمد. والتعريف الذي ذكره المؤلف فيه مجموعة من المحترزات، قال: أن يقصد من يعلمه آدميا. إذن من ضوابط القتل العمد لا بد فيه من القصد، يعني أن يقصد الجناية، أن يقصد الجناية. وعلى هذا لو أنه أطلق عليه النار بالخطأ فهذا لا يعد من قتل العمد. لو أنه كان نائما وقام ومثلا وطئ بقدمه على طفل صغير، هذا لا يعد من قتل العمد. لا بد أن يكون في قتل العمد أن يقصد الجناية. طيب، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، أن يقصد من يعلمه آدميا، فلو رأى شيئا من بعيد يظنه طيرا فأطلق عليه فتبين أنه آدمي، هذا يدخل في قتل العمد أو لا؟ لا يدخل في قتل العمد، لا بد أن يعلم أنه آدمي. ولا بد أن يعلم أنه معصوم، فلو كان مثلا في الجهاد ورأى في صفوف الكفار مقاتلا فظن أنه من الكفار فقتله وهو يقصد أن يصيب هذا الآدمي، لكن ما يعلم أنه معصوم، هذا أيضا لا يدخل في قتل العمد. لا يكون القتل قتل عمد إلا إذا قصد الجناية وهو يعلم أن هذا آدمي ويعلم أنه معصوم الدم، فيقتله بما يغلب على الظن موت به. هذا قيد الرابع، لابد أن الشيء الذي يقتل به يكون شيئا يغلب على الظن أن يحصل به الموت وإزهاق الروح. وعلى هذا لو أنه أخذ حجرا صغيرا ورأى إنسانا أمامه ويعلم أنه آدم معصوم وقذفه بهذا الحجر فأصابه فمات، هذا القتل هل هو قتل عمد؟ الجواب لا، لأنه لا يغلب على الظن أن يموت بمثل هذا. هذا معنى القتل العمد، وهذا تعريفه وضابطه. والمذهب أن صور القتل العمد تسع صور لا يخرج عنها قتل العمد أبدا. المؤلف رحمه الله ذكر منها صورتين. الصورة الأولى قال: كجرحه، وهذا الكاف هنا للتمثيل، قال: كجرحه بما له نفوذ في البدن. نفوذ معناه دخول. وعلى هذا من جرح غيره بسكين أو بحديدة أو بزجاجة فهذه صورة من صور العمد. وعندنا هنا قاعدة، المذهب يعتبر أن الجرح وسيلة من وسائل قتل العمد، واضح؟ سواء كان هذا الجرح صغيرا أو كبيرا، سواء كان في مقتل أو في غير مقتل. فيقولون لو جاء واحد مع سكين وقطع إصبع شخص آخر، فلما قطع إصبعه حصل الجرح ومات بسبب هذا الإصبع. لاحظ أن الجرح ممكن يكون جرح صغير، والجرح هنا في غير مقتل، اليد في الغالب أن الإنسان لا يموت بمثل هذا الجرح، لكن لو مات منها فهذا القتل قتل عمد. ليش؟ قالوا القاعدة، قاعدة في المذهب، أن الجرح هو وسيلة من وسائل القتل، فكل ما له دخول في البدن وسيلة من وسائل قتل العمد. طيب، هذه صورة. قال: كجرحه بما له نفوذ في البدن وضربه بحجر كبير. هذه الصورة الثانية من صور قتل العمد، لو ضربه بحجر، لو ضرب غيره بحجر كبير، سواء كان الضرب في مقتل أو في غير مقتل. وضابط الكبير هنا كم؟ قالوا: ضابط الكبير أن يكون هذا الحجر مما يغلب على الظن أن مثله يقتل. يعني الحجر اللي قد كذا، هذا يغلب على الظن مثله يقتل؟ يغلب على الظن لا، مع أنه لو أصاب مقتلا ربما قتل، واضح؟ لكن لو واحد جاب حجر بهذا الحجم يغلب على الظن أنه يقتل ولا ما يغلب؟ يغلب الشيء؟ يغلب على الظن أنه يقتل. فإذا ضربه بحجر كبير ولو في غير مقتل فمات بهذه الضربة، فهذا أيضا من قتل العمد. من صور قتل العمد أيضا لما ذكرها المؤلف، لو أنه ألقاه في نار تحرقه، أو في ماء يغرقه ولا يمكن أن يتخلص منهما فمات بسبب ذلك. لو خنقه بحبل، وهو لو خنقه بحبل مثلا، لو حبسه ومنع منه الطعام والشراب فمات جوعا أو عطشا. لو سقاه سما يقتل مثله غالبا وهو لا يعلم بحال السم، يعني هذا المقتول لا يعلم ما الذي يشربه، أو قتله بسحر يقتل غالبا. هذه كلها من صور القتل العمد. إذن الخلاصة أن قتل العمد هو القتل الذي توفرت فيه هذه الشروط. الشرط الأول: قصد الجناية، القاتل يقصد الجناية. الشرط الثاني: أن يكون عالما بحال المجني عليه أنه آدمي معصوم. الشرط الثالث: أن يكون القتل بشيء يغلب على الظن أن يموت به. طيب، لو واحد قال: أنا أطلقت على فلان بالمسدس، أطلقت عليه النار وما كان قصدي أن يموت، يعني أطلقت على رجله وأنا أنوي فقط تعطيله أو إيذاءه، فقصدت الجناية ولم أقصد إزهاق الروح، يعتبر قتل عمد ولا ما هو قتل عمد؟ يعتبر قتل عمد. إذن ليس المراد بقولهم أن يقصد إزهاق الروح تحديدا، وإنما أن يقصد الجناية، واضح؟ أن يقصد الجناية، وهذا قيد يخرج ما لو حصل الفعل بغير قصد، كما لو أطلق النار خطأ كان ينظف المسدس فخرجت رصاصة بالخطأ، فهذا لا يدخل في مسألتنا. النوع الثاني من أنواع القتل شبه العمد. قال: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كضرب بسوط أو عصا. لاحظ، شبه العمد يشترك مع الذي قبله، مع العمد، أن كل واحد منهما فيه قصد الجناية. فالقاتل في شبه العمد قصد الجناية، فعل فعلا بنية وهو يقصد الجناية، لكن الشيء الذي استعمله أو الوسيلة أو الصورة التي فعلها لا تقتل غالبا، وقدر الله ومات المجني عليه. كما لو وقف أمام شخص وضربه بعصا صغيرة، أو لكمه أو لكزه بيده في غير مقتل، هو يقصد الجناية لكنه فعل شيئا لا يقتل في الغالب، فلو مات بذلك فإن هذا القتل هو شبه العمد. ومن أمثلة ذلك قالوا: لو فجع غافلا فسقط فمات، هذه جناية ولا ما هي جناية؟ ها يا جماعة، واحد وقف في الظلام فلما مر من أمامه رجل خرج بسوء مقلب فسقط فمات، أراد أن يفاجئه بذلك فسقط فمات، هذا قصد للجناية أو لا؟ هذا قصد للجناية، لأنه لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل ويروع المؤمن، فهذا قصد للجناية. لكن هذه الجناية هل يموت بها الإنسان غالبا؟ الجواب لا. فلما حصل الموت بها هنا نقول هذا القتل شبه عمد. طيب، وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، هذا قيد، لأننا قلنا قبل قليل أن الجروح في المذهب تعد من صور القتل العمد. قال: كضرب بسوط أو عصا، وهنا لا بد من تقييد، كضرب بسوط أو عصا صغيرة في غير مقتل، لأنه لو أخذ عصا كبيرة فهذه العصا مما يقتل غالبا، وكذلك لو أخذ لو أخذ عصا كبيرة وضربه في مقتل فهذا مما يقتل غالبا، فنقيد فنقول بسوط أو عصا صغيرة في غير مقتل. النوع الثالث من أنواع القتل الخطأ، وذكر ضابطه. قال: أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا. أن يفعل الإنسان شيئا يجوز له أن يفعله إذن هذا ما قصد الجناية. كأن يرمي صيدا، رمي الصيد جائز، فلما رمى الصيد أخطأ فأصاب آدميا معصوما، نقول هذا القتل قتل خطأ. لاحظ أنه ما قصد جناية وإنما فعل شيئا مباحا. طيب لو واحد جاء لصديقه وفي يده لقمة من طعام فوضعها في فمه، فلما ابتلعها شرق بها فمات، هذا القتل قتل إيش؟ قتل خطأ، لأنه فعل شيئا يجوز له أن يفعله لكنه أدى إلى الموت. قال أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا. وكذلك يدخل في قتل الخطأ ما لو حصل منه فعل بغير قصد أصلا، ويمثلون له بالمرأة التي تنقلب في نومها على طفلها فيموت، هذا القتل يعتبر قتل خطأ لأنه ما في قصد، حصل الفعل بغير قصد. والخطأ أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه كأن يرمي من يظنه كافرا في صف الكفار فيصيب مسلما، هذا أيضا من الخطأ. قال فيصيب آدميا، يعني فيصيب آدميا معصوما. ويدخل في الخطأ أيضا عمد صبي ومجنون. انتبه، الصبي والمجنون كلاهما لو حصل منهما القتل فهو خطأ في جميع الأحوال، حتى لو جاء، والمراد بالصبي هنا غير البالغ، لو جاء طفل عمره 8 سنوات وأخذ سكين وقال سأذهب وأقتل فلان وراح وطعنه فمات، هذا القتل أيش يعتبر؟ عمد ولا شبه عمد ولا خطأ؟ هذا القتل يعتبر قتل خطأ. وكذلك المجنون ولو قصد إلى القتل فإن قتله يعتبر قتل خطأ. ليش؟ لأن الصغير والمجنون لا يعتبر منهما القصد، وعمد صبي ومجنون خطأ. قال نقول لعدم القصد الصحيح منهما. طيب انتهينا من أنواع القتل. هل هناك قتل لا يدخل لا في العمد ولا في شبه العمد ولا في الخطأ؟ ما في، كل قتل سيدخل تلقائيا في واحدة من هذه التعريفات التي ذكرناها. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: ويقتل عدد بواحد ومع عفو يجب دية واحدة، ومن أكره مكلفا على قتل. طيب، معين قوله ويقتل عدد بواحد ومع عفو يجب دية واحدة، هذه مسألة، وهي لو اجتمع جماعة فقتلوا رجلا واحدا أو امرأة واحدة، هل يقتلون جميعا ولو كثر العدد، أم يقتل واحد منهم، أم نرى المحرض، أم نرى من كان فعله أكثر تأثيرا وأبلغ في القتل، ماذا نفعل؟ نقول هنا في هذه المسألة تقتل الجماعة بالواحد ولو كثر العدد، وذلك في حالتين، وهذا تقييد لكلام المذهب، وذلك في حالتين: الحالة الأولى إذا تواطؤوا على قتله، يعني إذا اتفقوا على القتل فإنهم يقتلون جميعا مهما كثر العدد، يعني هؤلاء جماعة اجتمعوا فقالوا نقتل فلان، فأحدهم جرحه في يده، وجاء الثاني جرحه في يد الأخرى، والثالث يراقب لهم الطريق، والرابع أمسك بعنقه، والخامس ضربه في الجدار فمات. لو نظرنا إلى فعل كل واحد منهم ربما قلنا والله مجرد الخنق هذا ما كان سيؤدي إلى القتل، والجرح في اليد ما كان سيؤدي إلى القتل، وهذا اللي راقب الطريق لو كان وحده ما أدى إلى القتل، لكن لما تواطؤوا عليه فإنهم اشتركوا جميعا في قتله فيقتلون. ولذلك عمر رضي الله عنه قال لو في الغلام الذي قتل غيلة، قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. لو تمالأ يعني لو تواطأ واشترك وتعاون على قتله أهل صنعاء لقتلتهم به، فلو كثر العدد مع وجود التواطؤ فإنهم جميعا يقتلون. الحالة الثانية في هذه الصورة إذا لم يتواطؤوا لكن كان فعل كل واحد منهم يكفي أو يصلح للقتل، كان فعل كل واحد منهم يصلح للقتل لو أنه انفرد. طيب يعني مثلا هذا رجل في الشارع رآه أحدهم أحد المجرمين فجاء وطعنه بسكين وذهب، شوية جاء مجرم ثاني ورآه مضرجا بدمائه فطعنه بسكين دون تنسيق ولا اتفاق ولا مواطأة بين هذين المجرمين، نقول هنا لو كثر العدد، لو مات في هذه الصورة فإن الجماعة كلها تقتل به ولو كثر العدد، صح ما في مواطأة ولا اتفاق لكن فعل كل واحد منهم يصلح لو انفرد لقتله. ويقتل عدد بواحد. قال: ومع عفو يجب دية واحدة. لو أن جماعة قتلوا رجلا وعفى أولياء الدم عن القود، قالوا نريد الدية، هل نلزم كل واحد من هذه الجماعة أن يدفع الدية؟ يعني لو أن أهل صنعاء تمالؤوا عليه، لو أن أولياء الدم عفوا في هذه الحالة، هل يجب على كل واحد منهم أن يدفع الدية؟ الجواب لا، وإنما يشتركون في دية، في دية واحدة. هذا معنى العبارة، يعني ومع عفو، يعني إذا عفى الولي عن القصاص تجب دية واحدة تقسم على القتلة بعدد رؤوسهم، ولا ينظر إلى من كان أكثر جناية ولا من كان أبلغ أثرا، الجناية هي دية واحدة تقسم على عليهم بالتساوي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين: مسألة الإكراه على القتل ومسألة الأمر بالقتل. فضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره أو ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه ففعل، فعلى كل القود أو الدية. وإن أمر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه أو سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الآمر. طيب، المسألة الأولى مسألة، عندنا مسألتين: مسألة الإكراه على القتل ومسألة الأمر بالقتل. مسألة الإكراه على القتل، الإكراه على القتل كأن يقول اقتل فلان وإلا قتلتك، والإكراه لا يكون معتبرا إلا إذا كان من قادر على فعل ما يهدد به. فلو جاء طفل صغير قال لك اقتل فلان وإلا قتلتك وهو لا يستطيع أن يفعل هذا التهديد، فهذا لا يعد إكراها، واضح؟ ولا يأخذ حكم الإكراه الذي سنذكره الآن، إنما يعتبر الإكراه إذا كان من شخص قادر على فعل ما يهدد به. فإذا قال هذا الرجل القادر على التهديد وعلى إنفاذ وعيده، قال اقتل فلان وإلا، قال لأحدهم اقتل فلان وإلا قتلتك، فقام فقتله، فمن الذي يقتص منه في هذه المسألة؟ قال المؤلف رحمه الله: قال فعلى كل القود أو الدية، فيخير الولي إن شاء أن يقتص منهما، من المكره والمكره، وإن شاء أن يقتص، وإن شاء أن يأخذ منهما دية واحدة، وإن شاء أن يقتص من أحدهما ويأخذ من الآخر نصف الدية، واضح؟ فعلى كل القود أو الدية، ويحق كذلك للولي أن يقتص من أحدهما ويأخذ نصف الدية من الآخر. لماذا؟ أما المكره فهو معتد بهذا الإكراه، وأما المكره فهو كذلك معتد، لأنه ليس له أن يستبقي نفسه بإزهاق بقتل غيره. ومن أكره مكلفا على قتل معين، انتبه، إنما يكون الإكراه، إنما يعني يتحقق هذا الحكم الذي ذكرناه إذا كان الإكراه على قتل شخص معين. وأما إذا قال أحدهم اقتل واحد من هذه الجماعة وإلا قتلتك، فراح هذا الشخص سمع الكلام واختار واحد وقتله، المذهب أن هذه الصورة لا تعد من صور، لا تعد من صور الإكراه، بمعنى أن القصاص في هذه الصورة القصاص أو الدية على القاتل وليس على الآمر، وليس على الآمر، لأن القاتل هنا له دخل في اختيار، في اختيار المقتول وفي قتله. طيب، قال ومن أكره، وهذا معنى قولي على قتل معين، ومن أكره مكلفا على قتل شخص معين أو على أن يكره عليه، يعني أن يكره غيره عليه ففعل، فعلى كل القود. المسألة الثانية أو على أن يكره عليه، يعني لو قال له اذهب يا زيد وهدد عمرو وقل له لو ما قتلت بكر رح أقتلك، واضح؟ فهو هدد زيدا ليهدد عمرا، فإذا فعل الأخير وذهب وقتل فنقول هنا القود أو الدية على من؟ على الثلاثة كلهم، على الثلاثة جميعا. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وإن أمر به، وطبعا قوله ومن أكره مكلفا، مفهوم المخالفة إيش؟ أنه لو أكره غير المكلف فإن غير المكلف لا قود عليه ولا دية. لو جاء إلى طفل صغير وأعطاه سكين قال اقتل هذا الرجال وإلا قتلتك، فهذا إكراه لغير مكلف، فالذي تكون عليه الدية أو القصاص هو المكره لا عليهما. المسألة التي بعدها مسألة الأمر، ما هي صورة الأمر؟ صورة الأمر أن يأتي إنسان ليس عنده سلطة ولا شيء ولا يهدد، وإنما يقول يا فلان اذهب واقتل هذا الرجل، هذا هو الأمر. الأصل، الأصل في هذه المسألة لو أمر أحدهم رجلا فقال اقتل فلان وراح قتل، الأصل من الذي يقتص منه؟ الآمر ولا المأمور؟ ها؟ يعني واحد جاء قال لك يا أخي الجار هذا تعبني بالله يقتله، فرحت وقتلت هذا الجار، من الذي يتحمل؟ ها؟ من الذي يقتص منه؟ نقول المأمور هنا. والآمر ليس عليه القصاص وليس عليه دية، لكنه يعزر، يعني يعاقب، يسجن، يضرب، لكن ما عليه لا قصاص ولا دية، لأن المأمور شخص مكلف عاقل له قدرة واختيار، ولم يكره ولم يجبر، واضح؟ فالأصل أن المأمور هو الذي يتحمل، هو الذي يكون عليه الضمان القول أو الدية، وعلى الآمر التعزير. وتستثنى من ذلك ثلاث مسائل، ثلاث مسائل تكون فيها التبعة على الآمر لا على الفاعل. المسألة الأولى إذا أمر غير المكلف، لو واحد جاء إلى طفل صغير وأمره قال خذ هذا السكين روح اقتل هذا الرجل، فهنا حتى لو لم يكره مجرد الأمر يتحمل الآمر التبعة. المسألة الثانية التي تستثنى إذا أمر بالقتل من يجهل تحريمه، جاء إلى شخص حديث عهد بإسلام فأعطاه سكين وقال اقتل فلان وهو لا يعلم أن القتل محرم في الدين، فهنا التبع على من؟ التبع على الآمر، وهذا استثناء من الأصل. المسألة الثالثة إذا أمر السلطان ظلما من يجهل ظلمه فيه فقتل المأمور، فهنا أيضا التبع على من؟ على الآمر. يعني السلطان جاء وأمر مثلا عنده سياف، عنده شخص يعني جلاد سياف، فقال له اقتل هذا المجرم، وهذا الشخص السياف لا يعلم هل هذا الأمر أمر بحق ولا أمر ظلم، هل هذا الشخص يستحق القتل ولا ما يستحق القتل، لكن قال والله أنا أطيع ولي الأمر والأصل أنه يأمر بحق، فذهب فقتله وله لا يعلم أن هذا المقتول لا يستحق القتل. نقول هنا التبعة ليست على هذا، وإنما التبعة على من؟ على الآمر، فهو الذي يكون عليه القود أو الدية. هذه المسائل الثلاث تكون فيها التبعة على الآمر، وما سواها فالأصل أن التبعة على المأمور. لاحظ أن نتكلم هنا عن أمر مجرد بغير إكراه، أما الإكراه فقد مر في المسألة التي قبلها. طيب فضلش. قال رحمه الله تعالى: فصل. وللقصاص أربعة شروط: تكليف قاتل وعصمة مقتول ومكافأته لقاتل بدين وحرية وعدم الولادة. طيب، عرفنا فيما سبق أن القصاص في القتل لا يكون إلا في قتل العمد. طيب، هل كل من قتل عمدا وانطبق عليه التعريف الذي ذكرناه يقتل مباشرة؟ الجواب لا، لا يقتل القاتل في المتعمد إلا بأربعة شروط لا بد من اجتماعها، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا. الشرط الأول للقصاص تكليف القاتل، لا بد أن يكون القاتل مكلفا، وهذا الشرط متفق عليه بين أهل العلم، فلا قصاص على صغير ولا مجنون. فلا قصاص، لو جاء صغير وقصد من يعلمه آدميا معصوما فقتله بما يغلب على الظن موته به، نقول لا قصاص عليه لاختلال الشرط الأول وهو تكليف القاتل. طيب، الشرط الثاني قال: وعصمة مقتول. إذن الشرط الثاني للقصاص أن يكون المقتول معصوم الدم، لا يجوز قتله. ومن المعصوم؟ من هو معصوم الدم؟ ها، المسلم. شوف، المسلم الذي لم يأتي بما يحل دمه. المسلم الذي لم يأتي بما يحل دمه، إيش اللي يحل دم المسلم؟ ها، الردة، الثيب الزاني، إيش كمان؟ القتل، الخارج، المفارق، التارك للدين، المفارق للجماعة، قلنا الردة سابقا. فالمسلم الذي لم يفعل شيئا يحل دمه هذا معصوم الدم، فمن قتله فإنه يقتل، ماشي؟ وكذلك يدخل في قولنا المعصوم الكافر الذمي والكافر المعاهد والكافر المستأمن. إذن بقي من؟ الكافر المحارب. الكافر المحارب ليس المحارب الذي يحمل السلاح، الكافر الحربي كل كافر، فالأصل أنه حربي إلا الذمي والمعاهد والمستأمن. الكافر الذي بيننا وبينه عهد أو ذمة أو أمان، هذا هو، هذا يكون معصوم الدم، وما سواه فهو كافر حربي ليس معصوم الدم. فمن شروط القصاص أن يكون المقتول معصوم الدم. وعلى هذا لو قام أحدهم إلى كافر حربي فقتله، هل يقتل به؟ الجواب لا، ولو كان القتل قتل عمد. ليش؟ لعدم تحقق هذا الشرط. لو قام أحدهم إلى مسلم يستحق القتل، يعني مسلم ارتد بسب الله وسب رسوله، فقام أحدهم فقتله، هل يجب على هذا القتل القصاص؟ الجواب لا، لأنه قتل معصوم الدم ولا مهدر الدم؟ ها؟ قتل رجلا دمه هدر أو دمه مباح، لكن في هذه الصورة قد يعزر هذا القاتل لأنه افتأت على ولي الأمر وقام بشيء ليس من صلاحياته. الأصل في مثل هذا أن الذي يقيم حد الردة هو الحاكم أو من يقوم مقامه. إذن من شروط القصاص كما ذكرنا عصمة المقتول، وذكرنا من هو المعصوم، معصوم الدم. الشرط الرابع الثالث، مكافأة المقتول للقاتل في الدين والحرية. مكافأة المقتول للقاتل، ومعنى المكافأة هنا ليس المراد التساوي، انتبه، يعني العبارة المكافأة فيها إشكال. المراد هنا ألا يكون القاتل أفضل وأعلى من المقتول في هذين الوصفين، ألا يكون القاتل أعلى من المقتول في الدين وفي الحرية. فإن كان القاتل أعلى من المقتول فإنه لا يقتل به. أول شيء العبرة بالمكافأة في وصفين، في الدين وفي الحرية، واضح؟ فالمسلم إذا قتل كافرا لا يقتل المسلم بالكافر، الحر إذا قتل عبدا لا يقتل الحر بهذا العبد. ليش؟ لأن القاتل هنا أعلى من المقتول في الدين في المثال الأول، وأعلى من المقتول في الحرية في المثال الثاني. فالعبرة في المكافأة فقط بالدين وبالحرية، نعم، ولو كان ذميا، فعل من الكبائر يعاقب يعزر لكنه لا يقتل به، واضح؟ من شروط القصاص ألا يكون القاتل أعلى من المقتول في المكافأة في الدين وفي الحرية. ولاحظ أنه لا عبرة ببقية الأوصاف، يعني لا عبرة بالسن، واحد كبير قتل واحد صغير يقتل به، لا عبرة بالذكور والأنوثة، لو قتل الذكر أنثى أو قتل الأنثى ذكر القصاص يجري في هذه المسائل. لا عبرة مثلا بالتعليم ولا بالجاه ولا بالمنصب ولا بالمال، لو واحد مرة غني قتل واحد مرة فقير يقتل به أو لا؟ واحد متعلم بروفيسور قتل واحد في محو الأمية يقتل به أو لا؟ يقتل. فلا عبرة إلا في المكافأة إلا بما ذكرنا. والدليل على اعتبار المكافأة في الدين والحرية، أما في الدين فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، والحديث عند البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، ومفهوم المخالفة أن غيرهم لا تتكافأ دماؤهم بدماء المسلمين، وهو قول عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة. والدليل على اعتبار المكافأة في الحرية قول علي رضي الله عنه من السنة ألا يقتل حر بعبد، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه كذلك لا يقتل حر بعبد، وهذه الآثار في لا تخلو من مقال. ولذلك اعتبار الحرية في المكافأة محل خلاف بين أهل العلم، والجمهور على اعتبارها، الجمهور على الاعتبار. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى، قال ومكافأته لقاتل بدين وحرية. واضح المسألة؟ المسألة الشرط الرابع قال وعدم الولادة. عدم الولادة المراد به ألا يكون المقتول ولدا، ألا يكون المقتول ولدا للقاتل، ألا يكون المقتول ولدا للقاتل، مراد ولدا سواء كان ولد مباشر أو النزل، يعني الولد وإن نزل. فلو قتل الأب ابنه لا قدر الله والعياذ بالله، أو قتل حفيده، فإن الأب لا يقتل بولده، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده، رواه أحمد والترمذي. طيب العكس لو حصل، لو أن أحدهم قتل أباه أو قتل جده، يقتل به أو لا؟ يقتل به. إذن قوله هنا وعدم الولادة يعني أن لا يكون المقتول ولدا للقاتل. طيب هذه الشروط الأربعة إذا اجتمعت، يعني إذا حصل، انتبه، إذا حصل قتل العمد بالصورة التي ذكرناها سابقا وبالضوابط التي ذكرناها، أن يقصد ما يعلمه آدمي معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، ووجدت هذه الشروط الأربعة التي ذكرناها هنا، فإن القصاص في هذه الحالة يشرع. وهل ينفذ مباشرة؟ الجواب لا، لا بد من وجود شروط أخرى للتنفيذ، وهي الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله في يعني فيما يلي هذا الموضع. قال ولاستيفائه ثلاثة، يعني يشترط لاستيفاء القصاص، كلمة استيفاء معناها تنفيذ، يعني ما هو بمجرد ما يأتي رجل ويقتل الآخر وتنطبق هذه الشروط نقتله مباشرة ونقتص منه، وإنما لا بد من تحقق ثلاثة شروط، هذه شروط تنفيذ القصاص. الشرط الأول قال تكليف مستحق له. تكليف مستحق له يعني لا بد أن يكون المستحق للقصاص، والمستحق للقصاص هم من؟ هم ورثة المقتول. القاعدة من ورث المال ورث الدم، من يرث المال يرث الدم، فالمستحقون للقصاص هم ورثة المقتول. لا بد أن يكونوا جميعا مكلفين، كل واحد منهم بالغ عاقل. فلو كان فيهم مجنون ننتظر حتى يفيق، لو كان فيهم طفل صغير ننتظر حتى يبلغ. طيب ماذا يفعل بالجاني خلال هذه الفترة؟ نقول يحبس إلى أن يفيق المجنون ويبلغ الصغير. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال واتفاقهم عليه، لا بد أن يتفق جميع مستحقي القصاص على الاستيفاء. فلو عفا واحد منهم وقال أنا مسامح ولا أنا عفوت، فإن القصاص لا يقام. واضح؟ لا لا لا يقتص من هذا القاتل، ويبقى حق المطالبة بالدية. على سبيل المثال، هذا رجل قتل جاره عمدا، والمقتول عنده أب وعنده 5 أبناء و5 بنات وزوجة. الآن هؤلاء جميعا، الأب والأبناء والبنات والزوجة، هؤلاء هم ورثة الدم، هم الذين يستحقون القصاص. فنظرنا، فإذا أحد أبنائه، الابن الأصغر، عمره 3 سنوات، هل يحق لنا الآن بالنظر إلى حكم الأكثرية ورغبة الأكثرية أن نقيم عليه القصاص؟ الجواب لا، ننتظر إلى أن يبلغ. فإذا بلغ نسأل الجميع، هل تريدون القصاص أم الدية؟ فإذا اختاروا القصاص فإنه يقتص منه في هذه الصورة. طيب لو أن الطفل الابن الصغير هذا لما كبر وبلغ قال أنا عفوت عن حقي لوجه الله، البقية ماذا لهم؟ ها؟ نعم، كل واحد منهم له نصيبه من الدية، تقسم بينهم قسمة الميراث. وهذا الذي عفى لو قال أنا أعفو عن القصاص لكن أطالب بحقي من الدية فله ذلك، فيكون أيضا له نصيبه من الدية. قال رحمه الله تكليف مستحق له، هذا الشرط الأول، واتفاقهم عليه يعني اتفاق جميع المستحقين، لأن الله تعالى قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قوله فمن عفي له من أخيه شيء، شيء نكرة تشمل كل عفو ولو كان قليلا، فيدخل في ذلك لو عفى بعض الأولياء. قال وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير الجاني، هذا الشرط الثالث لتنفيذ القصاص، أن نأمن عند استيفائه أن لا يتعدى هذا الاستيفاء إلى غير الجاني. وعلى هذا لو كانت المرأة القاتلة حامل، هل نقيم عليها القصاص وهي حامل؟ الجواب لا، ننتظر إلى أن تضع ما في بطنها وتسقيه اللبا، وهو اللبن الذي يكون بعد الولادة مباشرة، ثم إن وجد من يرضعه أقمنا عليها، يعني اقتصينا منها، وإلا تركناها حتى ترضع هذا الطفل وتفطمه. لو أنها كانت حائل وقتلت وبعد ذلك حملت، أيضا نفس الكلام، ننتظر حتى تضع حملها. وهذا معنى قولي رحمه الله وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان. قال رحمه الله تعالى: ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة. يعني يحبس الجاني لقدوم غائب من ورثة الدم، وبلوغ صغير وإفاقة مجنون من ورثة الدم كما أشرنا قبل قليل. وعلى هذا نأخذ مثال: لو قتل أحدهم وعنده أب وابن صغير وأخ، ما هو الحكم في هذه الصورة؟ واحد قتل ونظرنا فوجدنا عنده أب وأخ وابن صغير، هل والقتل قتل عمد، هل يقتص من الجاني مباشرة؟ يا شيخ ننتظر إلين يكبر الطفل الصغير، ماشي، بعد البلوغ نسأل من؟ نسألهم جميعا، الأب والابن والأخ، فإذا اتفقوا على القصاص أقمناه عليه، صحيح كذا؟ طيب الأخ هل له مدخل في هذه الصورة؟ الأخ يا إخوة هنا في هذا المثال ليس له علاقة بالموضوع، لأنه لا يرث. نحن قلنا اللي يرث الدم هو الذي يرث المال، طالما في ابن فالابن يحجب الأخ، واضح؟ فالأخ وجوده وعدمه سواء، ورضاه وسخطه سواء، واضح؟ سواء وافق أو لم يوافق. فننتظر هذا الابن حتى يكبر، ثم بعد ذلك إذا اتفق الأب والابن هم ورثة الدم يقام القصاص على الجاني. قال: ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه. بحضرة يعني بحضور. لا يصح أو لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضور السلطان أو نائبه، يعني من ينوب عنه في مثل هذه الأمور كأمير المنطقة أو مندوب مثلا من وزارة الداخلية أو غيرها، الشخص الذي ينوب عن الحاكم في مثل هذه الأمور. ولا يصح لأهل الدم لورثة الدم أن يذهبوا إلى الجاني في بيته ويقتلوه مثلا، لأن استيفاء القصاص يحتاج إلى اجتهاد، ويخاف منه أن يقع فيه ظلم أو زيادة أو تشفي أو شيء من ذلك، فلا بد فيه من وجود من يشرف على هذا الأمر من سلطان أو من ينوبه في مثل هذا. قال: وبآلة، يعني ويجب أن يكون القصاص بآلة ماضية. ماضية يعني حادة سريعة القتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ولا يجوز أن يكون بآلة كالة تعذب هذا الميت. قال: وفي النفس بضرب العنق بسيف. يعني إذا كان القصاص في النفس، في قتل النفس، فإن وسيلة القصاص وسيلة واحدة وصورة واحدة، هي ضرب العنق بالسيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قود إلا بسيف، بغض النظر عن القتل التي فعلها الجاني. يعني لو واحد جاء إلى رجل بريء فأخذه فطعنه في بطنه وأردنا أن نقيم عليه القصاص، هل نقتله بنفس الطريقة الطعن في البطن؟ الجواب لا، قال: ضرب العنق. لو واحد حرق رجلا أو أغرقه أو ألقاه من شاهق، هل يقتص منه بنفس الطريقة؟ الجواب لا. هذا المسألة محل خلاف بين العلم، والمذهب أن القصاص لا يكون إلا بضرب العنق بسيف. الفصل الذي يليه يتعلق بالعفو عن القصاص وعن القود فيما دون النفس. قال رحمه الله تعالى: ويجب بعمد القود أو الدية فيخير ولي والعفو مجانا أفضل. انتبه، عرفنا الآن قتل العمد وشبه العمد والخطأ. قتل العمد إذا ثبت بالصورة التي ذكرناها وبالشروط الأربعة التي ذكرناها، فما الذي يخير فيه أصحاب الحق وهم ورثة الدم؟ نقول عندهم ثلاث خيارات: يخيرون بين القود أو الدية أو العفو مجانا، إما القود يعني القصاص، أو يطالب بدية الميت، أو أن يعفو مجانا. الخيار الأول أن يختاروا القود، فإذا اختاروا القود والقصاص فلهم بعد ذلك أن يقيموا الحد، أن يقيموا القود فيفعل بالجاني مثل ما فعل، أو يقتل الجاني بمن قتل، ولهم كذلك أن ينزلوا إلى الدية. يعني لو قالوا اتفقوا جميعا، قالوا نبغى قتل هذا الجاني، نريد أن يقتص منه، ثم غيروا رأيهم وأرادوا الدية، لهم ذلك أو لا؟ لهم ذلك، لأنهم نزلوا من الأعلى إلى الأدنى. ويجوز لهم كذلك إذا اختاروا القصاص أن يصالحوا عن القصاص بالمال ولو كان أكثر من الدية، يعني اتفقوا جميعا قالوا نريد القصاص فثبت وجوب القصاص، ثم قالوا نريد أن نصالح عن القصاص بمال، يعني بدل ما نطلب دية واحدة نطلب ديتين أو ثلاث ديات أو أربع ديات، فهذا جائز، فهذا جائز. ووقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وبذل الحسن والحسين وسعيد بن العاص رضي الله عنهم لابن مقتول 7 ديات بدلا من دية واحدة. لاحظ هذا الكلام كله إيش؟ إذا اختاروا القصاص ثم صالحوا عنه بالدية. لكن حقيقة هذا الأمر وإن كان جائزا، لكن الواقع في مثل هذا الآن أن الناس صاروا يبالغون في الديات بشكل رهيب وشكل يعني غير معقول، يعني أصبح يجمع لبعض يعني يجمع في بعض الديات 30 مليون و40 مليون، وهذا أكثر من 100 ضعف من الدية، يعني هذا المبلغ أكثر من 100 ضعف من الدية. ولا شك أن هذا الأمر فيه إشكال شرعي، ولذلك مثل هذه الأمور يحق لولي الأمر أن يتدخل فيها، بل هو اللازم عليه أن يتدخل في مثل هذه الأمور، وولي الأمر له سلطة في تقييد المباحات، ففي مثل هذه الأمور له أن يتدخل ويفرض مثلا حد أعلى لمثل هذا الأمر، حتى لا يصبح الأمر يعني حتى لا يغلق الباب ويصبح الناس يغالون، وكل واحد يقول والله هذا الميت ليس أقل قيمة من فلان، وليس ابن هذه القبيلة أدنى من أبناء هذه القبيلة، وتصبح الأمر قضية مغالاة ومبالغة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأصل المسألة لا حرج فيه، لكن هذه المبالغة التي تحصل الآن الحقيقة أنها تعود على الأمر بنقيض المقصود. قال رحمه الله نعم، قال ويجب بعمد القود أو الدية. قلنا إذا اختار القود فإن له فلهم القصاص، ولهم أن يتنازلوا إلى الدية، ولهم أن يصالحوا بأكثر من ذلك. الخيار الثاني الدية، فإذا اختاروا الدية فلهم، المؤلف قال ومتى اختار الدية فلهم أن يطالبوا، فلهم أن يأخذوا هذه الدية، ولهم كذلك أن يعفوا بعد هذا، يعني ينزل من الدية إلى العفو مجانا. والخيار الثالث العفو مجانا يعني دون مقابل، وهذا هو الأفضل. قال والعفو مجانا أفضل، يعني بلا مقابل، لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى. طيب قال ومتى اختار الدية تعينت. إذا اختار ورثة الدم الدية، قالوا نريد الدية، فهل لهم أن يرجعوا فيطالبوا بالقصاص بعد ذلك؟ الجواب لا. إذا اختاروا الدية تعينت وسقط حقهم في القود والقصاص. ولو أن واحدا منهم طلب الدية ثم ذهب وقتل هذا الجاني فإنه يقتل به، واضح؟ وهذا معنى قوله ومتى اختار الدية تعينت الدية، فليس لهم أن يطالبوا بالقصاص بعد ذلك. قال أو عفى مطلقا، معناها لو أن ولي الدم قال عفوت ولم يحدد هل عفوت عن القصاص ولا عفوت عن الدية، قال عفوت لوجه الله، فنقول كلامه هذا ينصرف إلى القصاص لأنه هو المقصود الأكبر، فيسقط القصاص ويبقى له حق في الدية، حتى لو لم يقل عفوت عن القصاص وأريد الدية يبقى له حق في الدية، وعفوه المطلق ينصرف إلى القصاص. طيب أو هلك جان تعينت الدية، هذا المسألة الثالثة. لو أن القاتل هذا الجاني وهو محبوس في السجن مات، فما الذي لأهل الميت؟ ها؟ نقول ما عاد لهم إلا خيار واحد، وهو أن يأخذوا الدية من تركة هذا الميت. ومن وكل ثم عفى ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما. صورة هذه المسألة، هذا رجل له حق، هؤلاء ورثة الدم وكلوا من يقوم بتنفيذ القصاص، فلما ذهب لتنفيذ القصاص عفى بعضهم ولم يبلغ هذا العفو للوكيل، فذهب وقتل الجاني. ما الواجب على أولياء الدم وما الواجب على الوكيل؟ الجواب لا يجب شيء عليهم، لا على أولياء الدم ولا على هذا الوكيل. أما أولياء الدم فلأنهم أحسنوا بالعفو، وأما الوكيل فلا يجب عليه شيء لأنه ليس مفرطا، لأنه لم يفرط، وهذا الفعل الذي فعله لا يمكن استدراكه. وانتبه معي، هذه المسألة هي حقيقة استثناء من قاعدة المذهب في الوكالة، فإن المذهب يقولون إن تصرف الوكيل المعزول، تصرف الوكيل المعزول الذي جهل عزله لا يقع إلا في هذه المسألة. يعني لو أنني وكلت الشيخ قلت روح اشتري سيارة، وبعد ما راح المعرض عزلته دون أن يدري، فتصرفه وشراؤه لا ينفذ. لكن هذه المسألة التي معنا استثنوها من القاعدة، فقالوا إن فعل الوكيل هنا شيء لا يمكن استدراكه. يعني هذا لو جاب السيارة وقلت ترى أنا عزلتك من أمس، يستطيع أن يعيد السيارة إلى المعرض، لكن هذا الذي قتل هل يمكن إعادته؟ الجواب لا. طيب، قال رحمه الله آخر مسألة، قال وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه له. العبد إذا وجب له قود، يعني لو أن عبدا جنى على عبد وقطع يده، من الذي يطالب بالقصاص أو الدية ويخير بينهما؟ العبد نفسه المجني عليه هو الذي يختار، لكنه يخير ما بين القصاص وما بين الطلب بالدية، وليس له العفو مجانا، لأنه لو عفى مجانا سيتضرر من؟ السيد اللي كان عنده عبد صحيح والآن صار عنده عبد بيد مقطوعة. فهذا العبد يخير ما بين القصاص وما بين الدية. وكذلك لو وجب للعبد تعزير قذف، لو جاء واحد وقذف هذا العبد، فالعبد هنا مخير، يستطيع أن يطالب بالتعزير ويستطيع في هذه المسألة أن يعفو. قال فطلبه وإسقاطه إليه له. طب لو أن هذا العبد مات قبل أن يطالب وقبل أن يسقط، فحينئذ ينتقل الحق إلى سيده، فهو الذي يطالب وهو الذي يسقط. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.